بابا كان موظف في السكة الحديد، وتحديدا سائق قطار. كنا ساكنين في بيت جميل بجوار إحدى محطات السكة الحديد، والبيت ليه جنينة صغيرة، والبيت طابقين، طابق أرضي وطابق علوي. أما عن الأسرة فيها مكونة من بنتين وولد، وأنا الأصغر. بابا وماما وجدتي اللي بتزورنا على فترات. البيت هدية أو منحة بتديها الهيئة لمعظم موظفيها. أيام زمان في أوائل السبعينات وآخر الستينات كانت الحياة بسيطة ومريحة، وسبل السعادة بتتحقق بأقل الأشياء. الحياة كانت عادية جدا، أطفال دايما بتلعب، وأم بتراعي البيت، وأب بيرجع كل نهاية أسبوع من شغله يقضي أجازته مع أسرته. كانت الحياة هادية لحد ما جه يوم والحياة اتقلبت واتشقلبت حرفيا. قمت من النوم مفزوعة على كابوس مرعب، بس مش أنا لوحدي اللي صحيت مفزوعة، كل الأسرة قامت من نومها مفزوعة على حلم مخيف. ولما حكينا لبعض كانت الحكاية واحدة، وكان الحلم واحد. وهنا السؤال، إزاي كلنا حلمنا نفس الحلم بكل تفاصيله في نفس الوقت، وكمان كلنا نصحى أو نفوق في نفس التوقيت بنفس الرهبة والخضة والخوف؟ الحلم عبارة عن إيه؟ كان الحلم عبارة عن إننا بنكون قاعدين في حوش البيت، وفجأة بنسمع صوت صرخات لناس، وناس بتزعق وبتقول القطر خرج عن القضبان، القطر هيموت الناس. ولما بنيجي نتحرك خوف من أصوات الناس وصرخهم، بنلاقي القطر اقتحم ظهر البيت، والبيت بيبدأ يتهد ويقع. الكل بيحاول يجري ويهرب، الناس بتحاول تساعدنا، كلنا بنفضل نصرخ، واحنا بيفصلنا عن الموت اقل من خطوة. وفي اللحظة دي القطر بيتحرك يدخل جوه البيت، وبنفقد الوعي جوه الحلم علشان نسترده في الحقيقة، ونصحى من الكابوس المزعج على شهقة كأن روحنا كانت مسحوبة مننا وتردت لينا من تاني. الحلم ده كنا بنحلم بيه يوميا لمدة 10 أيام، لحد ما بابا أخد أجازة بعد أيام عمل مطولة ما خدش فيها أجازته المعتادة لظروف الشغل. ولما جه حكينا له لكنه ما صدقش وقال إيه التخاريف دي، إزاي يعني كلكم هتحلموا نفس الحلم؟ لما تبقوا عايزيني ما أخدش أجازات قولوا وأنا ما جيش. أخد الموضوع في حتة تانية لكن بعد ما فات اليوم وجي يوم جديد بابا شاف نفس الكابوس واقتنع أن الموضوع فعلا غريب ومخيف. وقرر يمسح البيت بنفسه بمية وملح مع قراءة بعض آيات القرآن في كل ركن من أركان البيت، وكمان دبح وتصدق بالدبيحة. للأسف كل ده ما منعش ان الكابوس يتكرر. المرة دي بابا قرر يجيب شيخ لأنه عرف بنفسه وتأكد ان الموضوع فعلا بقى كبير وأغرب من الخيال. بعض الجيران دلوه على راجل كويس ومش دجال، وبابا راح وجابه البيت وقرف كل ركن، وبعدها الأمور رجعت طبيعية ليومين اتنين بالعدد، ورجع الكابوس تاني. وكان معاد بابا انه يرجع شغله، فبلغ جدتي انها تيجي تقعد معانا في الفترة اللي هو هيغيب فيها عن البيت كنوع من الونس، وكمان لانها ست كبيرة فممكن يكون عندها حل بحكمتها وتفسير للي بيحصل. فاول ليلة لجدتي معانا قالت لنا ناموا انتوا وانا هفضل صحي، اول ما حس ان حد فيكم بدأ يصرخ وهو نايم او يتقلب هصحيكم كلكم. وفعلا اتلمينا كلنا في اوضه واحده، وفضلت جدتي صاحيه واحنا نمنا، وبدا الكابوس يتكرر. ولما صحينا لقينا جدتي بتصحينا وهي بتقول الله يخرب بيتك يا ماهر، الله يخرب بيتك يا ماهر يا خلفه الندامه. كان كلام جدتي غريب، وكانت عماله تكرره وهي تبص لاخويا، واخويا ولا كانه معانا في الدنيا، صحي مفتح عينيه لكنه في عالم تاني خالص. أمي بدأت تسألها عن كلامها ده تقصد بيه إيه، فقالت إن أخويا عامل عاملة سودة فوق السطوح. وراحت جدتي ومسكت أخويا وفضلت ترج فيه وتهز جسمه، وعمل رد فعل كأنه فاق من حلم أو غيبوبة، وجاوب على جدتي أيوة أنا جبت الحاجة القديمة من ورشة السكة الحديد اللي بيبقى فيها القطرة الخربانة، بس أكيد مش هي السبب. انا كنت عايز اعمل عربية صغيرة بيجرها حصان او حمار عشان معظم اهل الحي دي شغلتهم وهيشتروا مني، وانا كنت قربت خلاص اعملها. كلامه غريب مش مفهوم، عربية كارو ايه اللي هيعملها من مخلفات السكة الحديد؟ هو في فئة كبيرة في المنطقة عندها العربيات دي وبينقلوا عليها الحاجات وده باب رزقهم، بس غريب انه يبقى عايز يعمل كده مخلفات القطورة وكمان بسرقة. تاني يوم الصبح طلعنا كلنا فوق السطوح وهو معانا، ودخل عشة الفراخ وخرج منها كرسي من حاجات اللي هو جايبها، وكان كرسي قطر وكان عليه بقعة مسودة واضح انها كانت بقعة دم، وصواميل ومسامير وحديد وحاجات وكراكيب غريبة، كاوتشات عربيات مثلا. ولما سألناه جبت ده كله منين، قال كنت بروح ورشة وكان في قطر عامل حادثة كبيرة فدخلت جوه وجبت كل الحاجات دي. جدتي خليته يشيل كل الحاجات والكراكيب ويرجعها مكانها وعمل كده، ومن يومها ما حصلش أي حاجة تاني والكابوس اختفى وما بقاش في أي حد أو أي حاجة بنشوفها تاني بعد كده. التجربة التانية، كنت عند جماعة صحابي والوقت اتأخر وكانت الساعة 3 وكان فاضل ساعة أو أقل على الفجر، ونزلت من عندهم وكنت راجع البيت، وفي طريقي للبيت اللي كنت بعدي لبيتي من ناحية المقابر باب النصر، مقابر باب النصر تحديدا، بصراحة حنيني لأبر أمي وزيارته غلب خوفي من الليل والمقابر، وما قدرتش أمنع نفسي والإحساسي أن أنا أروح أزورها وأطمن عليها وأكلمها. وحشتني جدا، الفراق صعب ومتعب رغم أن أنا عديت 40 سنة من عمري، لكن الحنين ليها عمره ما بيقل، وكأني لسه طفل صغير محتاج حضنها، كل ما بفتكرها بعيط زي الأطفال. رحت المقابر، مشيت بين القبور ورميت السلام والتحية، السلام عليكم يا آل هذه القبور، أنتم سابقون ونحن بكم لاحقون، لحد ما وصلت لقبر أمي. معرفش ليه حسيت إنها موجودة وحاسة بيا، شميت ريحتها، حاسس بيها، ما كنتش خايف، كنت حاسس بدفء وأمان غريب، كنت في حالة فرح بقالي كتير ما حسيتش بيها. قرأت لها قرآن وبدأت في سورة ياسين، وصلت لأواخر الصورة وساعتها الفجر أذن، وقفت القراءة وصدقت ونويت أني أمشي. لما جيت أتحرك وارمي السلام عليها لاحظت أني في باب أحد الأحواش القديمة لدرجة أن التراب ابتلع جزء من الباب، جواه باب الحوش ربع من تحت بقى تحت الأرض من كتر ما عدى سنين وسنين على الحوش ما تفتحش، ومن زمان. واضح انه ما تفتحش، وصل للحالة دي بالزمن. وقفت اتأمل شكل الباب اللي ما عنديش اي سبب مول يعني اقدر اقوله لكم ان انا بتأمل فيه او ليه فضلت واقف متنحله وبصصله بشغف. شميت ريحة حلوة جدا جدا خارجة من جوه الحوش، خفت بس كنت ثابت ومترقب. خرج راجل من الحوش يجي عنده 70 سنة، لابس جلابية وطاقية وشال من نفس لون الطاقية، وشه صافي وأبيض محمر ولابس نظارة، وفي إيده مصحف ومصلية خوص. فضلت واقف باصص له وأنا مش مصدق اللي عيني شايفاه، وبقول لنفسي دي تهيؤات، أكيد دي تهيؤات، أنا بزور المقابر في الساعة المتأخرة دي وأكيد في تهيؤات يعني. قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشي وكمل طريقه، وانا واقف وبتابعه بعناية ومش قادر اتحرك، وبقول لنفسي طب اروح وراه ولا اعمل ايه. غاب عن نظري وسط الضلمة وما قدرتش احدد الطريق اللي مشي فيه. في العادة انا مش خواف خالص، ما بخافش يعني، الخوف الناس اللي بتخافوا من الحاجات المجهولة، في خوف بس هو اللي هو شغف المعرفة بيكون اكبر منه، شغف اكتشاف السر بيغلب خوفي. خرجت من المقابر لقيت زاوية صغيرة صليت فيها الفجر، وانا مقرر ان انا هصلي وارجع بسرعة للحوش ده ممكن اعرف ايه السر. صليت ولقناها زاوية صغيرة وصلاة الفجر فيها قصيرة، والامام بيقرأ قصار الصور. خلصت ورجعت بسرعة لقبر امي والحوش اللي خرج منه الراجل، وقفت لدقيقة وبدأت اشم الريحة الحلوة من تاني فعرفت انه جاي، وبعد ثواني ظهر قدامي وانا واقف باصص له باستغراب وشيء من الخوف. رمى عليه السلام مرة تانية وهو معايا المصحف والمصلية الخوص، ودخل من باب الحوش المتهالك القديم وهو مقفول. انا كنت هتجنن، رميت نظري داخل الحوش، لقيته جميل جدا، التراب متساوي وفي زرع والأرض مندية وكأن في حد هنا رش ورمى مية ونظف الحوش. برغم انك لو لمحت البوابة من بعيد هتبقى على يقين ان الحوش ده مفيش حد فتحه من يجي 100 سنة ولا 50 سنة. كل اللي قدرت اعمله ساعتها ان انا امشي وارجع البيت. وتاني يوم في صلاة الظهر سألت شيخ بعزه وباخد رأيه وحكيت له كل اللي بشوفه، فابتسم بارتياح شديد وعينه بدأت تدمع وقال: تفتكر اللي عاش طول حياته ماشي في طريق الله لما يموت ربنا هيحرمه من لذة سعيه لطريقه؟ العبد الصالح ده كان قلبه متعلق بصلاة الفجر. حاضر، يمكن في أشد الظروف عمره ما كان بيسيبها. لما توفاه الله ربنا أهدى اللي بيحبه، أهدى روحه لذة الطاعة وما منعهاش إنها تزور المسجد كل يوم في صلاة الفجر وتتضرع لربنا. والله يا ابني أعلى وأعلم، ومش كل الناس تقدر تشوفه. سبحان الله إن أنت شفته. كلام الشيخ كان ليا من قلبه، دخل قلبي وحسيت فعلا إن الإنسان مدام ربنا بيحبه ونتاج لحب العبد للرب يبقى ممكن يحصل فعلا المعجزات. حقيقي مجرد تخيل الفكرة وأنا بحكيها لأي حد دايما وأنا بحكي التجربة دي يخلي الواحد يبتسم ويرتاح. ومن تجربة مريحة لتجربة مختلفة تماما. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كانوا زمان بيقولوها لنا ويستشهدوا بيها وإحنا صغيرين لو سمعت صوت الحمار أو النهيق الصدر عنه إنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو استعيذ بالله من الشيطان لحد ما الحمار يسكت. يمكن الحكاية دي لحد النهاردة كلنا بنعملها. نسأله لما الحمار بيصدر صوته اللي بيكون مزعج لمعظم الناس بيكون شايف شيطان أو جن، ولأنه حيوان حساس وعنده رؤية بتخليه يستشعر وجود كائنات خفية الإنسان ما بيقدرش يشوفها، فبيكون ده ناتج عن خوفه أو تحذير اللي حواليه بإصدار النهيق. ناس تاني قالوا لا، مش بيكون شايف شيطان ولا جن ولا حاجة، ده بيبقى شايف ملك الموت أو أحد جنوده في طريقه لقبض روح شخص بإذن من ربنا سبحانه وتعالى. ففي الوقت ده الحمار بيعلن عن الموت بطريقة تخصه. أقاويل كتير من ضمنها أن الديك لما بيقوم بإصدار صوته الصياح كل فجر أو حتى في أوقات بعيدة عن الفجر بيقول أن في ملائكة وهو شايفهم. الله أعلم هل دي حكايات متوارثة، هل دي حقائق يختلف الناس في تصديقها أو عدم تصديقها. في الحقيقة أنا كراوي للحكاية اللي هحكيها أنا ما عنديش أي فكرة عن مدى صدقها أو حقيقتها، ولا عندي دليل يكذب راويها ليا. في النهاية أنا بنقل ليكم كمستمعين الحكاوي اللي بتحصل على لسان الناس أو الحكايات اللي بنتوارثها. عم صابر متعود دايما يقوم الفجر يأكل الطيور اللي مربيها فوق السطوح بيته، وفضل على الحال ده سنين. جوز ولاده وولاده خلفوا والأحفاد كبرت ووصلت للأحفاد الابتدائية، وفضل عم صابر محافظ على عادته دي اللي بتسعده وبتحسسه انه لسه عايش. بس الغريب ان عم صابر كان مربي حمار. مش غريب قوي يعني، هو اصلا كان في شبابه تاجر حمير وخيول في سوق البراجيل، وكانت دي مهنته اللي بيعشقها. لكن مع مرور الزمن المهنة اندثرت واختفت وهو كبر، فالسوق ما بقاش موجود بالاضافة لتقدم عم صابر في السن. لكن لما كبر منسيش حبه ومهنته، حبه لمهنته وشغفه، فعمل في بيته شقة صغيرة كاستابلي بيستضيف فيه حمار وحصان كده صغيرين كل فترة يكبرهم ويبيعهم. واستقر في الأمر في الآخر على حمار صغير جحش يعني منبوز لأنه لونه كان أسود، وعلى طول رافض أي أوامر. الحكاية ممكن تبان لك مضحكة، لكن أصغر حفيد في عيلة عم صابر هو الوحيد اللي كان بيحب الحمار الصغير ده، والوحيد اللي كان الحمار ممكن يضعف قدامه. وده ظهر في يوم لما مروان اختلس لحظة انشغال الكل عنه ودخل عند صديقه الحمار، لأن الأهل مانعين أي حد يدخل عنده، وغاب لوقت كبير. ولما الأهل قلقوا دخلوا جابوه من جوه وتفاجئوا لما لقوه بيقول جده هيتعب قوي. محدش خد كلام مروان الطفل الصغير على أي محمل جد، ولما المقابل التعنيف وصل للضرب الطفل انهار وعيط وبكى. فات يومين والبيت كله صحي على صوت صراخ زوجة أحد أبناء عم صابر لما لقيته واقع في الحمام فقد الوعي. بعد كده نقلوه للمستشفى، التشخيص كان جلطة في المخ مفاجأة. فضل على أثرها أسبوع في المستشفى وخرج ورجع بيته، لكن كان فقد 3/4 صحته تقريبا، وأصبح بيعاني من عدم الحركة وعدم الاتزان وتقل الكلام. كان دايما صامت، ولو اتكلم فبيكون كلامه تقيل وبيتفهم بصعوبة، وده كان عامل مشاكل نفسية بينه وبين أولاده وزوجتهم. الحياة تبدلت في أيام، ورغم كده مفيش حد رجع لكلام مروان اللي عنده 8 سنين شافه أنه عيل صغير. يمكن نسيوا كلامه من الأساس عن تعب جده المتوقع، لكن ده ما منعش مروان أنه يبقى أقرب حد لجده والوحيد اللي بيدخل عند جده ويتكلمه وقت طويل، ومهما حاول الآخرين معرفة اللي بيحصل ما بيقدروش. من يوم رجوع عم صابر البيت والحمار اللي ما كانش بيصدر أي صوت كان دايما بيصدر صوت النهيق بتاعه وبيزيد، وكان بيفضل متواصل وما يسكتش إلا لما مروان يدخل له دقيقة واحدة ويخرج، ولو الأهل منعوا مروان فالحمار ما بيسكتش تماما. فاضل كيل بالأب وإخواته قرروا تسريح الحمار لحال سبيله أو بيعه. ساعتها لقوا مروان بيقول اصبروا لما جده يمشي هو كمان هيمشي. كلام مروان كان غريب، وسألوا بسرعة والده يعني ايه. رد بحزن وعينيه مليانة دموع، قال جده هيمشي وهيجي حد في خلال 40 يوم من يوم رجوعه من المستشفى ياخده ويمشي، وبعدها الحمار كمان هيمشي. وعيط في الوقت ده، الكل اندهش وخاف ودخل الرعب على قلوبهم. أحد أعمام مروان مهتمش ونزل أخذ الحمار ورماه في منطقة نائية بعيدة في الصحراء، ولما رجع لقى الكل باصص له بخوف وحيرة. والد مروان قال له على فكرة الحمار جوه. احنا لقيناه قدام البيت. خرج مروان في يوم عينيه بتدمع وقال جده هيموت خلاص، هو عنده دلوقتي. الكل جري على غرفة عم صابر وكان بيلفظ أنفاسه الأخيرة، ووصل ابن الأكبر على إخواته ولمس ملامح مروان ودموعه بأطراف صوابعه، وردت الأمانة لمودعها وسقطت رأسه معلنة عن مفارقة الروح الجسد. الكل كان في حالة ذهول وعياط ووجع من الفراق، لكن إيمان بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما رسم الدفن والعزاء دخلوا لقوا الحمار ميت. النهاردة مروان أصبح أستاذ مروان اللي عنده 28 سنة وتجوز وخلف، وقرر يحكي لنا القصة ويسألنا يا ترى ده كان ارتباط بالشكل ده بين الحيوان والإنسان؟ يا ترى اللي كان بيوصل لي المعلومات في دماغي ده كان ملاك؟ احنا حقيقي برضو يا مروان بنتشارك معك التساؤلات. التجربة الرابعة، كنت عاملة جمعية علشان اقبضها الاول واقدر اسدد دين معين عليا، وبعد ما الناس كلها دفعت الاسم الاول وانا قبضته حطيت الفلوس في حصالة وقفلتها بالقفل بتاعها وشلت مفتاحها علشان لما يجي معاد تسديد الدين ايدي ما تجريش وتصرف اي جزء من الفلوس قبلها. وفي اليوم المفروض اسدد فيه رحت فتحت الحصالة وبدأت اعد الفلوس، قلبي كان هيقف. عدتها اكتر من 20 مرة ولقيتها ناقصة النص، وده مبلغ كبير. ناديت على اولادي وجوزي وعدوا هما كمان الفلوس، وكانت النتيجة الفلوس ناقصة النص. انا اللي فتحت القفل بايدي والمفتاح محدش يعرف طريقه غيري، ومن ساعة ما حطيت الفلوس في الحصالة وقفلت عليها دي اول مرة افتحها بعد 10 ايام. ازاي الفلوس اختفت؟ قلبنا البيت كله، دورنا في كل ركن وكل مكان حتى الاماكن اللي ما تخطرش على بال اي حد. ده انا دورت في التلاجة يا راجل، وفي الزبالة والسلم، ومفيش، الفلوس اختفت. واستعوضت ربنا فيهم وخليت ابني يجيب لي حصالة جديدة وحطيت الفلوس فيها ورميت القديمة خالص وقفلت القفل بتاعها وشلتها لتاني يوم لحد ما اتصرف واقدر اتصرف في المبلغ اللي ضاع، او حتى ادور تاني واعمل محاولة اخيرة. استلفت فعلا المبلغ اللي ضاع بعد ما قلبت الدنيا للمرة التانية بلا اثر وبلا جدوى، وفتحت الحصالة عشان اكمل المبلغ وسدد الدين. لقيت الفلوس اللي حطيتها نقصت تاني، كنت هتشل من الصدمة، عقلي هيتجنن، برج من دماغي هيطير زي ما بيقولوا، الفلوس عمالة تنقص. الشك دخل قلبي تجاه باقي الأسرة ان يكون حد مد ايده عليهم، لكني طردت وسوست الشيطان من عقلي، دول تربيتي وعيالي، وقلت لنفسي ده مستحيل يحصل، الحصالة مقفولة والمفتاح معايا ومفيش حد دخل الأوضة اصلا من امبارح. يومها بالليل سمعت صوت غريب بينادي باسمي، أنا كنت قاعدة لوحدي. الصوت اتكرر وكان بينادي باسمي، وكأن في زوره حاجة منع الحروف أنها تخرج بطريقة صحيحة. جسمي أشعر وبدأت اترعش وأنا مش قادرة أسيطر على نفسي، بس مع تكرار الصوت أنه ينادي باسمي خلاني أتغلب على إحساس الخوف اللي جوايا وأقوم. الصوت كان جاي من ناحية الحمام، فتحت النور وأول ما دخلت رقعت بالصوت. شباك المنور كان مفتوح على السلك بس، وعلى ماسورة المياه الرئيسية لقيت شيء أسود متعلق فيها ملوش ملامح واضحة، لكنه مش ساكن، بيتحرك حركة ملحوظة على الماسورة. كان شبه البني أدمين لكن صورته مخيفة، والرغم ان انا صرخت الا انه ما اتحركش ولا اختفى. لقيتني بتخش بمكاني وكاني اتشليت، عشان بعدها بعد كمية الصويت ايده ثابت من على الماسورة وسمعت صوت خبطة في الارض. جرس الباب رن، فضلت اصرخ وقال مين، محدش بيرد ومحدش بيجاوب. قربت من الباب وبصيت من العين السحرية ما لقيتش حد، فتحت الباب بالراحة وسمعت باب الشارع بيتفتح وصوت جوزي وهو بيكلم بنتي من البوابة اللي تحت. ندهت عليه فجاوبني انه رجع وجاب البنت من الدرس. لما طلع ولادي كانوا كلهم رجعوا، حكيت لهم اللي حصل، وده خلى جوزي يقرر انه يجيب شيخ، والموضوع بقى فعلا غريب، وخصوصا ان بعد ما كل واحد من الاولاد بدا يقول انه فعلا بيشوفوا حاجات غريبة من فترة، زي حد معدي في الصالة، حد بينادي عليهم، خيال واقف في المراية، تغير وضع الدباديب والألعاب من لحظة والتانية. وزاد الموضوع غرابة لما ابني الكبير قال أنا جات في يوم لقيتكم نايمين كلكم، ودخلت المطبخ أعمل حاجة كلها، ولما فتحت النور لقيت قطة كبيرة قوي على رخامة المطبخ قاعدة وبتاكل من طبق، وجريت ومعرفش راحت فين. طلعت أدور عليها ورجعت المطبخ لقيت فار كبير في نفس المكان بنفس الحتة اللي كانت القطة واقفة بتاكل فيها. جبت المقشة علشان أخبطه، جري واختفى وما شفتوش. كان القرار هنا ان احنا لازم الشيخ يجي، ونزل جوزي وغاب ساعتين ورجع معاه ضيف. ولما الضيف طلع وقعد في الصالة كان موجه نظراته للدباديب اللي في الصالة على كنبة الصالون، وطلب من الكل انه يمشي، يعني يخرج بره الشقة اصلا، فيما عدا انا وبنتي الكبيرة اللي عندها 16 سنة نفضل احنا اللي موجودين. نفذنا طلبه وحط ايده على دماغ البنت وبدا يقرا قصار الصور، وفجاه البنت فردت جسمها على الارض وراحت في دنيا غير الدنيا وغابت عن الوعي. وهو قال لو حضرت يا ريت تكلمني، الناس محتاجه تعرف ايه اللي بيحصل لهم، كررها 3 مرات. بنتي ردت بصوتها العادي وقالت انا ما اقدرش عليه، هو اقوى مني بكتير، انا مجرد حارس، انا مجرد من عمار البيت. هو حد مسلطه ولا جاي من نفسه؟ لا هو جاي من نفسه، هو عشرته سكنه الشقة الفاضية اللي تحت، وبيطلع عن طريق وسيط لهنا وبيلعبهم وبيخوفهم. طب هو عايز ايه بالظبط؟ ما عرفش، ما عنديش اجابة. بنتي فاقت وكانت زي اللي ميتة، ورجعت لها الحياة ما كانتش فاكرة اي حاجة ولا حاسة باي حاجة. الشيخ قال بص يا مدام، امسحي اركان البيت بمية وملح وحصنوا نفسكم، وياريت تتخلصي من الدباديب والالعاب دي، لان الوسيط ده بيساعده للطلوع هنا، وان شاء الله هيزهق ويمشي، لانه واضح ان هو بيلعب مش اكتر، حتى هو اللي بيسرقكم. لو فتحنا الشقه وشغلنا قران جواها او على بابها يهربوا ويسكنوا شقه تانية او مكان فاضي في العماره، زي ما جوز حضرتك بلغني ان العماره معظمها فاضيه وانكم بتصلوا او بتشغلوا قران. صلوا في كل حتة في البيت، مش في مكان بس مثبتينه للصلاة، عشان ما يطلعش هنا خالص. وغطوا الأكل وغطوا الشرب وغطوا الأواني، عشان كمان بالنسبة لهم المطبخ ملاذ زيه زي الحمام بالظبط. بعد كلامه قام مشي، والعيال وجوزي رجعوا وحكيت لهم اللي حصل. ومن يومها وأنا بشيل أي فلوس في جيبي أو بديها لإخواتي يشيلوها عندهم، وبحط المصحف جنب راسي على المخدة وأنا نايمة. وتخلصت من الدباديب كلها ونفذت كل كلامه. عدى من يومها 5 سنين. الفلوس ما بقتش تختفي فعلا، لكن الخيالات والأصوات بتيجي بين الحين والآخر، بقت قليلة كتير عن الأول. التجربة الخامسة. انتقلت في شغلي لأحد فروع في منطقة مناطق مصر القديمة علشان أغطي العجز اللي في العمالة الليلية. ما كانش بقالي كتير في الشركة وكان الفرع الرئيسي مليان الحقيقة، فقررت الإدارة اختياري أنا لسد العجز ده، وخصوصا الفرع اللي هروحه مش بقوة الفرع الرئيسي، وبما أني أجدد واحد فكان الاختيار عليا بالنقل. أول أسبوع كان الوضع طبيعي، ولكن في ليلة من الليالي اللي كنت سهران فيها خلص وقت الشغل ومشيت علشان أركب لوسط البلد ومنها لبيتي كالعادة، لكني ما لقيتش مواصلات. فضلت واقف أكتر من ساعة لحد ما زهقت وقررت أتمشى شوية لحد وسط البلد وأركب من هناك. ولأني بحب أتمشى والجو جميل والشوارع فاضية، فكان القرار سهل إني أخد الخطوة دي، وهو يعني زي ما يقولوا نوع من تغيير الروتين اليومي وفك الضغوط. ما كنتش عارف الطريق قوي، ولكن إلى حد ما حاولت أمشي نفس طريق الميكروباص. كان الوقت قرب على الفجر وكنت ماشي مستمتع الحقيقة بالجو وسط الطريق داخل شوارع مصر الجميلة، ما بين أثار إسلامية وبنايات وعماير قديمة، لكني سرحت وتهت، لقيت نفسي على أبواب المقابر. بصيت حوالي عشان أستوعب أنا فين وجيت هنا إزاي، بصيت وراي وفضلت أتلفت حوالي عشان أفتكر الطريق اللي جيت منه وأقدر أركز إزاي هقدر أرجع. أنا مش فاكر حاجة وخفت أرجع أتوه أكتر، وخصوصا أن في كذا طريق وكلهم شبه بعض. سمعت صوت جاي من ورايا في وسط حيرتي، كان صوت شخص باين عليه عجوز لأنه بيسحب رجله على الأرض زي ما يقولوا كده، بيكحت الأرض برجليه، وصوت عصاي بيتكئ عليها وبيسند عليها. الصوت واضح بسبب السكوت والسكون. لما تلفت كان تخميني صح ولمحت راجل بنفس المواصفات اللي أنا توقعتها. قلت حد هيساعدني واسأله. أكتر من 5 دقايق لكنه ما بيقربش، رغم أنه بيتحرك في اتجاهي بيمشي لكنه المسافة واحدة. قلت أقرب أنا. بدأت أتحرك، حد حط إيده ولمس كتفي بإيده، إيده اتحطت على كتفي، نطيت 2 متر. أقسم بالله باللمسة دي زي ما يقولوا اترفعت عن الأرض 2 متر. وترزعت وتهبت في الأرض. قال لي قوم يا ابني، انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له انا تهت وانا مروح وما اعرفش في حاجة حطت ايدها على كتفي دلوقتي، قولي بس اوصل وسط البلد ازاي او اي مكان اقدر اخد منه تاكسي. ما ردش عليا وسابني ومشي في اتجاه الراجل التاني، وده اللي خلاني اقف وافضل اكلمه واقول له انت رايح فين ما بتردش عليا. ما ردش واداني ظهره وكمل في طريقه للراجل اللي كان واقف بعيد. حاولت اقرب منهم وهو كان وصل لعنده، سنده ولف وشه ليا وقال لي تعالى ورانا. فضلوا ماشيين وانا وراهم، الدنيا كانت ضلمة، مشوا ما بين ممرات وشواهد وحوش قبور. فجأة لقيت الطريق بيخلص وفجأة دخلوا اخر حوش في الممر. جريت وسرعت خطوتي ولما وصلت للباب لقيته مقفول، لقيتني على اول شارع رئيسي. ساعتها خفت وجريت بأقصى سرعة عندي لحد ما التعب تمكن مني ووصلت عند مسجد السيدة عائشة. معرفش وصلت ازاي ولا مين الاتنين اللي قابلتهم العجايز دول، كل المهم ان انا خرجت برا المقابر. وقفت تاكسي وركبت مواصلات لحد البيت. بحسبه قال لي عم الشيخ اللي وقفني قال لي اوصلك وماخدش منك فلوس، ده راجل بركة. وسابني ومشي من غير ما رد عليه. تاني يوم طلبت ان انا ما اشتغلش في المكان ده تاني خالص، وعمر ما همشي تاني في اي طريق ما اعرفوش لا بالليل ولا بالنهار. التجربة السادسة. من زمان وانا بسمع عن بيت ستي ان في حاجات مش حلوة وعفاريت. كان جد امي زمان راح لعدونا يدوسلم حاجات عن فك السحر والاعمال وما شابه، وجي يتعلم زيها واكتر منها في مصر، وبقى يعالج الناس، وبقى دي شغلانته. كانوا ناس بيقولوا من كل مكان في مصر تقريبا، ووصل بيه الامر انه كان مخاوي، بس ما كانش مؤذي، كان بيعالج الحالات الصعبة من حالات السحر السفلي وفك الربط، وعاش على كده سنين وسنين. وكله كان بيتم في البيت ده، لما مات ساب وراه نتاج أفعاله، واللي كان مخاويهم دول فضلوا موجودين وبقوا يظهروا لستي عيني عينك والماما كمان. ولما كان ده بيظهر الحاجات دي كانت بتظهر لماما قبل ما تتجوز. في يوم سهرت ولما نامت حد جالها في الحلم ضربها وقال لها أنا ما بحبش السهر الكتير عشان بتزعجوني، ما تسهريش عشان لو اتكرر هأذيكي. وصحيت لقيت علامات ايدين وصوابع وخرابيش وكدمات معلمة على جسمها. كل مرة كانت تسهر بمزاجها او غصب عنها كان ده يتكرر، لحد ما في مرة صحيت من النوم لقيت نفسها لابسة الجلابية اللي نايمة بيها بالمقلوب. لما جدتي ماتت وامي والاخوات اتجوزوا كلهم، البيت بقى فاضي ما عدا خالي الصغير اللي كان لسه متجوزش وكان بيبات عند خالي الكبير لانه ما كانش بيحب يبات لوحده في بيت العيلة من الخيالات اللي بيشوفها. بس مرات خالي الكبير كانت بتضايقه ومش حابة وجوده، فاضطر يرجع البيت وبقى عايش فيه لوحده. كان لمم صحابه قاعدين قعدة شباب وسهروا اليوم ده كتير، وبعد لما صحابه مشيوا واحد بس من صحابه كان هيبات معاه فضل وممشيش. خالي سخن مية ودخل الحمام علشان يستحمى، الجردل اتشال واتدلق عليه، بيقول لقيته بيترفع من الأرض وقام مرمي كله عليا. ولحد دلوقتي على فكرة لسه أثار الحروق موجودة على جسمه. من ساعتها وبقى ينام يحلم ويسمع ويشوف حاجات غريبة ومرعبة. ماما زعلت من بابا في يوم، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي غضبت وسابت البيت وراحت بيت ستي عشان تقعد فيه. وبرغم ان البيت مش قديم ولا حاجة ولا منظره يخوف اي حسسك بأي رعب، لكنه بيت حرفيا للأشباح بسبب اللي كان جدي بيعمله. لما روحت مع ماما البيت اقسم بالله، اقسم لك بالله، بقيت اسمع اصوات بتنادي عليا واشوف خيالات بتعدي من قدامي، بس ما كنتش بشوف حاجة كبيرة او مرعبة قوي يعني. لحد ما جه ميعاد فرح بنت خالي الكبير وماما رايحه تجيب حاجات الفرح مع بنت خالي، صحيتني من النوم وقالت لي هتيجي معانا؟ قلت لها لا انا عايز انام. انا كنت نعسانه جدا ويدوب برد عليها وانا في دنيا تانية. قفلت عليا الباب ويدوب مشيت. صحيت بعدها بشويه باصوات جزم بكعب عالي ماشي على البلاط، قلت هي رجعت ولا ايه؟ ناديت محدش رد. فقت وخفت وناديت بصوت مرعوب باسم ماما محدش رد. شلت البطانية علشان اقوم وفتحت باب الأوضة، لقيت واقف في الطرقة بنت قصيرة ومدياني ظهرها. قلت لها انت مين؟ اتلفتت، هي بنت جميلة ومفيش اي حاجة ولكن وجود بنت صغيرة في البيت اكيد في حاجة مش مظبوطة. فضلت اصرخ وصوت واصرخ وصوت. لحد ما جريت للبلكونة اللي على شارع عمومي بقيت اصوت والناس تبص عليا من تحت واقول لهم لو ملحتونيش هنط وموت نفسي، والناس عمالة تصوت هي كمان تحت. صادف ان امي كانت جاية في اول الشارع، اول ما شفت امي فضلت اعيط وصوت وقال لها الحقيني البيت فيه عفاريت، الحقيني البيت فيه عفاريت، لحد ما امي طلعت. ومش امي بس، ده الشارع كله طلع. خدتني في حضنها وفضلت اعيط وقلت لها كان في بنت صغيره واقفه في الطرقه. الناس اللي يصدقني واللي يكذبني واللي يقول لي بيتهيأ لي كل بيقول دي مجنونة ومخبولة. أمي قالت لي خلاص أنا هتخرجي معايا على طول أو ترجعي البيت عند بابا. قلت لها لا أنا مش هسيبك هنا لوحدك. ورحنا وحضرنا الفرح، وواحد من ولاد عمامي القرايبنا اللي كانوا حاضرين وصلنا بالعربية. احنا لما مشينا رحنا الفرح كنا ماشيين بالنهار فما كناش منورين البيت كله. لما رجعنا كل الشبابيك منورة والبلكونة نورها منور والبيت كله منور وصوت تلفزيون عالي جدا طالع من عندنا. قلت لابن عمي بقول لك ايه تعالى معانا لحد ما نطلع فوق عشان البيت انا بخاف منه. فطلع معانا لقينا فعلا التلفزيون شغال على اعلى حاجة ولقينا النور كله منور فيما عدا نور الحمام، هو المكان الوحيد اللي ما كانش منور. كلمت بابا في الوقت ده قلت له ارجوك ابوس ايدك تعالى صالح ماما، الدنيا مش مستاهلة وإلا احنا هنموت احنا الاتنين وهتبقى انت السبب. بعدها بابا وماما تصالحوا فعلا وبابا جي صالحها ورجعنا. انت عارف احنا بنعمل ايه؟ احنا كل مدة بين الحين والاخر ناخد بعضنا كده شباب من العيلة ونروح نتفقد البيت. اي نعم ما بنشوفش حاجة بس كلنا بعد ما بنروح لازم تاني يوم كلنا نحكي لبعض شفنا ايه في الاحلام. الاحلام كلها بتكون خناقات وناس بتطرد ناس من بيوت وناس بتزعق وناس بتهدد علشان سكان البيت مش عايزيننا نكون موجودين. التجربة اللي عليها الدور أو السبعة مش مكتوبة قدامي لكن صاحبها حكاها لي بالتفصيل وأنا قاعد معاه كيونس، وطلب مني أنقلها زي ما هو هيحكيها لأنه هو ما بيحبش يكتب. فأنا عشان لسه سامع التجربة بتاعته هحكيها لكم زي ما حكاها لي بالظبط، ومش هقول اسمه لأنه حد معروف. مصطفى بيقول كان عندي رغبة ملحة في أني أجرب الإسقاط النجمي، فضلت أقرأ عنه وأجيب مراجع ما بين مراجع عربية ومراجع أجنبية علشان أشوف إيه الإسقاط النجمي ده. كنت بقرأ الأول عنه من باب العلم بالشيء أو من باب أن أنا يبقى عندي معلومات، لكن معلومة تجيب معلومة وتجر معلومة ورا معلومة لحد ما قررت أن أنا عايز أمارس الإسقاط النجمي. هو بيعتمد على أن يكون في تبطيء جدا للأنفاس، تركيز رهيب جدا لحد ما توصل لمرحلة انك تقدر تتحكم في دقات قلبك وتبطئها. الموضوع استغرق مني شهور حرفيا علشان اقدر اوصل للحالة دي. قفلت على نفسي الأوضة، ضلمت النور وكانوا كلهم برا، وغمضت عينيا وبدأت امارس كل التمارين اللي بتتعمل عشان يطبق الاسقاط النجمي. حسيت ان انا فعلا انفاسي بدأت تقل، دقات قلبي بدأت تعلى مش في السرعة، تعلى في الصوت، وبدأت أسمعها كأنها بتخبط في نفوخي وهي عمالة بتبطأ واحدة واحدة عن الأول، وبطئها كان بيزيد لحد ما حصل اللي هقولك عليه بالظبط. حلمت، وأنا هسميه حلم لأن أنا معرفش ده يصنف إيه. حلمت إن أنا بفتح باب شقتنا وانا راجع من بره، لقيت البيت فاضي. كل ما اضغط على زرار نور من زراير مفاتيح النور في الصاله او في اي مكان ما بينورش ما عدا اوضتي، الاوضه الشخصيه بتاعتي اوضه نومي، كان جاي منها ضوء خافت جدا. دخلت الاوضه بضغط على زرار النور ما بينورش، الاضاءه الخافته انا مش عارف مصدرها ايه، لكن لما قربت اكتشفت انها اضاءه شاشه الكمبيوتر وانا قاعد على المكتب. سمعني، أنا قاعد على المكتب قدام الكمبيوتر ومبرق عينيا وعمال أتصفح حاجات معينة. بصيت على شاشة الكمبيوتر لقيتني بقرأ عن الإسقاط النجمي. شفت الحالة اللي بيقولوا عليها ان انا شفت نفسي. ايوة شفت نفسي. ادركت في اللحظة دي ان وما تفهمش ازاي ان انا كده الاسقاط النجمي العملية نجحت. فقلت هعمل زي ما قريت ان انا ممكن اقدر اتجول وانتقل الانتقال الاني السريع من مكان للتاني. فقلت انا عايز دلوقتي اتنقل لمكان تاني. كنت متوقع ان انا اطير او حاجة لكن مفيش. فتحت الباب سبتني بكمل اللي بعمله وفتحت الباب وخرجت ونزلت وبدأت اتمشى في الشوارع. لكن الشوارع بدأت تختصر جدا والمسافات تضيق جدا لحد ما رحت لمكان لبيت قريبي ثم مكان تاني ثم تالت. خليني أقولك لما دخلت البيت الأولاني شفت الآتي. شفت خناقة بين اتنين من قرايبي وكانوا بيتخانقوا على مصاريف البيت تحديدا. وكان الحوار في جملة شهيرة جدا أو جملة أنا فاكرها بالنسبة لي شهيرة بالنسبة لي يعني شهيرة أتخريب البيت. بيقول لمراته أتخريب البيت هجيب لكم فلوس منين. سبت البيت ده واتنقلت البيت تاني. البيت التاني كان بيت جدي وجدتي ربنا يديهم الصحة وطولة العمر هم كبار في السن. وكان المشهد كالآتي. جدي كان بيتوضى واتزحلق ووقع في الحمام وجدتي جريت ودخلت وسندته وطلعته وكان بيقول لها ايه ولادك ما بيعبروناش ولا بيسألوا فينا احنا هنموت هنا ومحدش هيكتشف ان احنا موتنا غير لما نعفن. ورحت للبيت التالت والبيت التالت كان احد قرايبنا بيدي درس لتلت ولاد وفاكر اشكالهم كويس جدا وكان بيديهم درس عن حاجة تخص الأزمنة أو حاجة كده في اللغة الإنجليزية المضارع والماضي وخلافه يعني. لحد ما جه في بالي إن أنا عايز أزور المقابر. رجلي خدتني بسرعة ومشيت وكانت الشوارع بقطعها مسافات زي الجامبر كده على طول لحد ما رحت عند المقابر. وقفت قدام المقابر ولقيتني بقول برضو عادي جدا دعاء دخول المقابر ودخلت. وقفت قدام قبر أختي اللي ماتت من حوالي 5 سنين ورغبة ملحة بتقول لي ادخل ادخل جوه القبر ادخل اطمن عليها. مديت ايديا ناحية الحيطة بتاعت القبر علشان ادخل. للأسف ما عرفتش. لأول مرة كنت أحس إن في حاجة بتقومني وبتوقفني. لمست حيطة مصمتة. قبل كده لما كنت بدخل عند باب أو أي حاجة بخترقه عادي جدا زي الشبح زي الطيف لكن عند باب القبر ما قدرتش. سبت القبر ده وبدأت أحاول مع قبور تانية كتير قبر التاني التالت كل القبور وكأنها محصنة لحد ما سمعت صوت من ورايا بيقول لي ما تحاولش مش هينفع تدخل. اتلفت ورايا لقيت بني آدم عادي جدا راجل مثلا في حوالي في الأربعينات من سنه ولابس لبس عادي جدا ومش لابس بقى لبس عفاريت ولا جلاليب ولا أي حاجة لابس قميص وبنطلون وواقف وعلى وشه ابتسامة اللي هي يعني ابتسامة مستفزة شوية. فقوله ليه مش هقدر أدخل. قال لي انت لسه ما وصلتش للمرحلة اللي تمكنك من انك تخترق العالم ده ويفضل انك ترجع. أخدت كلامه زي ما يقولوا كده إيه بثقة تصديق ورجعت. قررت إن أنا أرجع تاني لأوضتي. مشيت مشيت مشيت مشيت لحد ما رجعت للأوضة. بس المرة دي لما رجعت كان في منبه بيرن. المنبه المنبه ده هو ده اللي كان الإشارة اللي هي المفروض ينتهي فترة الإسقاط النجمي بالإشارة دي. بس أنا ما كنتش قاعد صاحي قدام الكمبيوتر الحقيقة المرة دي، أنا كنت قاعد وراكن ظهري على الكرسي ورقبتي وراسي مدلدلة لورا وعينيا مفتوحة على الآخر وفاتح بقي، وكان بينزل من بقي رغاوي كتير جدا. صوت المنبه كان بيتعالى وبيتصاعد بشكل مستفز بشكل رهيب جدا، لحد ما حسيت ان بيحصل شيء من اللخبطة والصورة بدأت تتزغلل وبدأت أفقد الوعي. لما فقت لقيتني قاعد على الكرسي زي ما أنا، شفت الوقت اللي مر لقيت مر 3 ساعات كاملين. بقي كان نازل فعلا منه رغاوي بيضاء، وعملت مجموعة من المكالمات. طبعا أنا قبلت بتهزيء كبير، ولكن كان لازم أعمل المكالمات. المكالمة الأولى عملتها للأسرة اللي سمعتهم بيتخانقوا بيقولها أنت هتخربي بيتي وخلافه، فعلا كانوا بيتخانقوا ده اللي حصل. أيوة، واللي فهموا الزوج إن أنا الزوجة اشتكت لنا وفضحته، واللي عرفت إنه هيقول لأبويا ويتخانقوا وهيحصل خناقة كبيرة. البيت التاني اتصلت على جدي وجدتي، قلت لها انتوا كويسين الحمد لله؟ قالت لي اه. قلت لها بس انا الان. قالت لي لا مفيش حاجه يا ابني. جبتها لها من الاخر، قلت لها هو جد وقف في الحمام؟ كانت صدمه ليها وقالت لي عرفت منين؟ قلت لها انا حلمت. قالت لي سبحان الله، اه يا حبيبي وهو بيتوضى. اما عن المدرس والطلبه فرد فعله بصراحه كان مش محتاج انه يتكلم، لانه قفل في وش السكه لما كلمته وقلت له ده كان عندك طلبة كذا كذا كذا وكنت بتدرس كذا كذا كذا، قفل في وش السكة حرفيا. المكان الثالث هو المقابر، مش هينفع اروح. لكن انا لحد دلوقتي بفكر ازاي اقدر اتعمق اكتر في الاسقاط النجمي علشان اقدر اخترق هذا العالم. تبعيات التجربة دي أحب أقول لكم عليها. أنا فضلت المدة طويلة جدا مطارد بكوابيس، فضلت المدة جدا أصحى على الجاثوم وأصحى وحس إن أنا بتخنق، فضلت المدة طويلة جدا مرهق وعندي ألام ومصدع وتعبان جدا جدا جدا، لأن التجربة مرهقة فوق ما تتخيلوا. ما بنصحش أي حد إنه يجربها. كنت متعود كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة أروح أزور قبر جدتي وأقرأ الفاتحة على روحها. في اليوم ده بعد لما زرت القبر وقريت الفاتحة، شفت واحدة ست لابسة أسود في أسود وعمالة تحفر جنب تربة، وبعدين حطيت أو هي حطت في الحفرة حاجة ملفوفة في حتة قماش عليها. بصراحة استغربت واستنيت لما الست دي مشيت، وبعدين رحت أشوف هي دفنت إيه. حفرت في نفس المكان، طلعت القماشة وفضيت اللي فيها، كانت ريحتها كريهة جدا، يمكن دي أكتر ريحة وحشة شمتها في حياتي. ولما فتحتها لقيت جواها عظم، معرفتش أحدد بالضبط عظم إيه، بس العظم ده كان عريض وفي حجم كف إيدي ومكتوب عليه حاجات ما بين الطلاسم المخيفة والكلمات المش مفهومة. خفت، ومن خوفي ولخبطي رميت الحاجة على الأرض وجريت. يومها كل ما اجي اغمض عيني على السرير احس ان انا نايم في مرجحة، والسرير بيتمرجح يمين وشمال. افتح الاقي نفسي نايم، مفتح عيني يعني. ولعت النور وما بقاش جاي لي نوم خالص، وفضلت على كده لحد مره واحده النور بتاع الاوضه اتطفى شويه، وحسيت ان في حد دخل عليا الاوضه بس مش شايف مين، والدنيا كانت ضلمه. وبرغم ان الدنيا ضلمه بدات اشوف. شفت شيء على هيئة شخص أو جن بيدخل من باب الأوضة وبيقرب ناحيتي، طويل وعريض ولونه أسود زي الفحم، وبعدين مد إيده على دماغي وملس عليها، وبعدها نزل إيده على رقبتي وعمل حركة على رقبتي زي حركة الدمح كأن أنا بتهدد. يا دوب قدرت أحرك جسمي، قمت بسرعة فتحت النور، كان جسمي كله

لكن مفيش قدامي غير ان انا عامل ده. انا بحب التحدي ومش عايز حد يقوله عليا جبان وشغلانة عيال برضو. دخلت من الباب الواسع، صراحة قلبي عمال يدق وخايف ومقبوض. كانوا بيسقفولي وانا داخل الحي. لما خرجت طلبوا مني احكي لهم شفت ايه جوه، لكن انا ما كنتش قادر اتكلم. انا اليوم ما دخلت، دخلت بني ادم وخرجت بني ادم تاني. من وقتها بنام كتير جدا وعلى طول حاسس بكسل، على طول قاعد في البيت ببص على الحيطان بدور على الشخص اللي انا شفته جوه التراب. شفته بينط من على تربة للتانية وكأنه بيطير. شفته كائن اسود، قفزته غير قفزة اي بني ادم او اي كائن في حياتي شفته. كان بينط نطة عالية وسريعة جدا لدرجة ان عناية مش قادرة تلاحق حركته ونطته من مكان للتاني. عمري ما هنسى شكله وملامحه. هو الحقيقة ما كانش بيبص لي، لكن انا فضلت واقف متخشب ومتجمد مكاني وانا عمال اشوفه وهو بينط من تربة للتانية. صوت الكلاب وهي بتعوي مع كل نطة من نطاته عمري ما بنساه. لما خرجت ليهم انا كنت متهالك وانتهي، ومن وقتها وانا بشوفه في كل حتة. عمره ما تعرض لي، لكن دايما بشوف حركته السريعة في اي مكان بخرجه بالليل، حتى لو مكان فيه مليون بني آدم لكني بشوفه. ولما بشوفه في اوضتي بتبقى لمحات سريعة جدا. انا لحد دلوقتي ما اعرفش تفسير ده. سألت الناس الكبيرة والعواجيز وأهالينا، قالوا لي ده حاجة اسمها وارد الترب أو وارد المقابر. يقولوا لي أصل المقابر والترب يبني ليها وارد، واللي فهمته أنه وارد ده حاجة زي حارس، وأن أنا اخترقت المكان ودخلته في وقت طبعا مكروه أن أنا أروح فيه. وطبعا ضيف لده الهدف اللي أنا كنت داخل أصلا المقابر علشانه، واللي هي مش مسموح بده أنه يتعمل. وناس تانية تقول لي ده جن، وناس تانية تقول لي قرين، وناس تالتة تقول لي دي تهيؤات. أنا ممكن أصدق كل اللي أنا قلته ده واللي هم قالوه إلا حاجة واحدة بس، إني دي تهيؤات. لأن أنا حتى وأنا بكتب لك القصة وببعتها لك أنا شايفه قدامي. بيتحرك من أوضة للتانية في البيت عندنا وبمنتهى السرعة. أنا لما اتجوزت سكنت في إحدى المدن الجديدة اللي كانت بتتكون من مجموعة من الفلل والعماير. كان حظي أني أسكن في وجهة الطريق، والجهة المقابلة لفيلتي عبارة عن صحراء على مرمى البصر، وما كانش في حد ساكن في المباني دي سواء كان عماير أو فيلل إلا أنا وجوزي تقريبا. الفيلل كان ليها بلكونتين، فيلا كان ليها بلكونتين منهم واحدة في الواجهة. وبما أني من عشاق منظر الغروب فكنت دايما بحب أخرج أقف في البلكونة في الوقت ده، وكمان أستنى جوزي هو راجع من شغله. وفي مرة كنت واقفة في البلكونة مستمتعة بمنظر الغروب، وعلى مسافة متوسطة من مدى رؤيتي بدأت ألاحظ ناس ماشية جوا الصحراء. كانت عبارة عن تجمع كده زي الأسرة، مش قادر أشوف هيئتهم من غير ملامح، ستات ورجالة وأطفال، يجي أكتر من 20 فرد جنب بعض. وكانوا يعني اللي شفته تحديدا إن هما كانوا بيمشوا وبعد كده ما تحركوش بعدين بيمشوا. أنا مش فاهمة في حاجة غريبة. المهم جوزي رجع ودخلت وعادي، ده اليوم ده عادي. وتاني يوم في نفس الميعاد برضو شفتهم، بس كانوا أقرب ولقيتهم مش ماشيين. حسيت كأنهم رجليهم بتتحرك على الأرض بانسيابية من غير ما يخطوا أي خطوات. اللي أنا شفته ده ممكن تقولوا أن أنا كان بيتهيأ لي أو أن أنا بكذب، بس أنا شفت بعض منهم زي ما يكون رجليه مرتفعة شوية عن الأرض. حاولت أقنع نفسي إن دي تهيؤات أو سراب وخلافه، وبرضو جوزي رجع ونسيت الموضوع. بعدها قررت مخرجش البلكونة في الوقت ده تاني خالص. عدت فترة طويلة وتعودت على المكان وتعايشت فيه، ولو مرة خرجت البلكونة بالصدفة كنت لازم أشوفهم، بقى عادي. وكنت بعمل إن أنا مش شايفة وخلاص، مش عايز أركز. في يوم خرجت البلكونة التانية بالليل كنت زهقانة شوية، والبلكونة دي كانت في أوضة نومي على الوجهة التانية وبتطل على عمارة من 4 أدوار فاضية، زيها زي معظم المباني زي ما قلت لحضراتكم، منها اللي كل أصحابها يعني زي ما قولوا بنوها وسافروا أو بنوها وقفلوها الحين إشعار آخر. المباني فعلا متشطبة وجاهزة على السكن. أول ما عيني جت على العمارة قلبي اتقبض وحسيت بخوف. حسيت إن أنا شايفة ستارة بتتحرك من شباك من شبابيك العمارة، ولمحت من ورا الستارة إضاءة وناس بتتحرك. الله أعلم دول ناس جت، حرمية، السكان الأصليين، بس أنا خفت الحقيقة وخلاص. فقفلت البلكونة ودخلت، وفضلت أقول لنفسي عادي، ما أهل أصحاب الشقة رجعوا، إيه المشكلة يعني. بعدها بشوية الفضول شدني، فتحت البلكونة وقفت أتأكد. الموضوع حقيقي ما بيتهيأليش، شبابيك مفتوحة، ستاير منسدلة بتتطاير، خيال لناس واقفة جوه وبتتحرك. بس الغريب ان انا مش عارفة انا ليه خايفة، ليه قلبي مقبوض. وطبيعي ان انا حتى لو مفيش سكان ان مسير الموضوع مسيره هيجي سكان يعني. معرفش انا بنقل لكم شعوري بالظبط. مهم، اخدت بنتي ونزلت قعدت في الجنينة الصغيرة بتاعت الفيلا على ما جوزي يرجع. حسيت بصداع رهيب، وحسيت برغبة ملحة جدا في النوم. انا ما نمتش على فكرة، وما فقدتش الوعي، بس اللي حصل ان انا فجأة فقت وادركت يعني وعي، لقيتني على السلم مش في الجنينة. رحت عنده ازاي معرفش. فضلت ادم وبنتي مش معايا، وقفت اتنطط والف حواليا وجريت علشان اروح الجنينة اشوف لكون سبت بنتي ومشيت وانا نايمة ولا عملت حاجة. لما رجعت الجنينة لقيت بنتي بتضحك بصوت عالي، ولقيت واقف 2 قدامها بظهرهم ليا، وكانت بتبص لهم وتضحك. المشاعر المختلطة اللي أنا مريت بيها أنا مبقتش عارفة في إيه. مين دخلوا دول ودخلوا عندي إزاي وواقفين قدام بنتي وهيعملوا فيها إيه؟ ضحك بنتي كان صوته عالي جدا، مش مناسب لسنها ولا مناسب لأنها لسه بقول لكم عندها شهور. فضلت واقفة مكاني متجمدة، لا عارفة اروح يمين ولا عارفة اروح شمال. لحد ما واحد منهم اتلفت وبص لي. الحقيقة انه ما كانش وشه يخوف، وشه كان بشوش جدا، وكان شبه زي ما يكون كده بينور في نور وبشاشة ومجرد ما بص وابتسم حاجة زي ضوء غامر جدا غمر عناية لدرجة انه شبه عماني لمدة ثواني بسيطة. وعلى عارفين حاجة زي الفلاش بتاع الكاميرا لما يضرب في عينينا، وبعد الثواني دي فتحت عينيا لقيتني قاعدة على الكرسي في الجنينة وحط بنتي على رجليا زي ما كان الوضع قبل كده. خدت بنتي وطلعت جريت ورحت فتحت البلكونة اياها وبصيت، لقيت في 2 ماشيين من ناحية الفيلا رايحين ناحية الناس اللي كنت بشوفهم واقفين في الصحراء. حد عنده تفسير لده ايه؟ على العموم أنا طلبت من زوجي إن إحنا نمشي وفعلا مشينا، وحاليا إحنا عايشين في بيت والدته. ولو عايزين تسألوني الكومباوند والشقة كانت موجودة فين، هي موجودة في منطقة في 6 أكتوبر، قريبة من منطقة اسمها ميدان جهينة. ونروح لتجربة تانية. كنت صغير لما بابا قرر اننا نرجع من احدى الدول في الخارج ونستقر في مصر، وبان قرار بابا كان مفاجئ، فلما رجعنا اضطرينا نأجر شقة صغيرة نقعد فيها على ما نكمل توضيب البيت اللي بابا كان قافله من زمان. كنت دايما بخرج العب قدام باب الشقة اللي موجودة في عمارة قديمة في الدور الاول علوي، بس ما كانش دور ارضي ومش الدور الاول بالشكل المعروف. كان في قدام باب شقتنا باب حديد بيدخل على المنور، لان العمارة كانت كبيرة جدا ومبنية على نظام قديم وغريب الى حد ما. وكنت بلعب دايما براحتي مع اطفال الجيران اللي من سني، لاني اصغر اخواتي وكلهم كبار جدا عني. باب المنور كان مقفول بسلسلة حديد، او بمعنى اوضح وادق جنزير معدني. وفي يوم كان الكل خارج البيت ما عدا انا واخويا، خرجت العب قدام باب الشقة كالعادة، بس اليوم ده انا كنت لوحدي مفيش حد بيلعب معايا. سمعت صوت السلسلة الحديد بتتخبط وبتتحك في الباب وكأنها بتتسحب. صوت خلاني بصيت في اتجاه الباب وركز معاه، ولقيت ان السلسلة فعلا بتتحرك. فضولي الطفولي اجبرني افضل ابص ومخافش، شايف السلسلة بتتسحب قدامي. وبعدها بدأ الباب يتفتح وخرج منه راجل قصير جدا، مش قصير القامة من الأقزام، لا لا خالص، مش قصير القامة زي ما احنا عارفين من أهلينا وإخواتنا، لا لا يا جماعة الطول مش منطقي خالص. وكان ملامحه عجوزة جدا، ولابس حاجة أشبه ما تكون بخيش، خيش فيه ألوان كتير قوي. طلع واقف بره واتكلم وقال لي تعالي سلمي عليا. في الاول انا ما كنتش خايفه، لكنه يعني كلامه ليا وانا كطفله متنبهه ما اسلمش على حد غريب، لكني اتخشبت ومبقتش عارفه اتحرك ولا عارفه اجري ولا عارفه اهرب. بدات دموعي تنزل وفضلت اعيط. الراجل قال لي بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ انا بقولك سلمي عليا، سلمي عليا وهدخل تاني واقفل على نفسي بيتي. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ لحد ما اخويا جه على صوتي. صوت اخويا وهو نازل خلى الراجل يدخل ويقفل وكأن شيئا لم يكن. أخويا اللي نزل بالمناسبة كان كبير مش صغير. قال لي أنا هدخل أشوف في إيه الراجل ده. بيجرب يفتح الباب، لقى الباب فعلا مفتوح والسلسلة مقطومة أو مفكوكة، فدخل. فضلت واقفة مستنياه دقيقة تانية التالتة، أكتر من 10 دقايق. وبعدها فتح الباب ولقيت أخويا خارج. عمري في حياتي ما بنسى شكله هو خارج، ووشه أصفر وشاحب زي الميتين. وشلني وطلع جري بيا على الشقة. في الفترة دي وأنا صغيرة انا مش فاكرة تفاصيل حصلت ايه، لان لما رجعوا وباقي الاسرة ومش عارف ايه وانا حكيت وفضلت عيط بهدوني بقى ضحكوا عليا بحاجة في الاخر طفلة. ولما استشهدت باخويا بقى يضحك ويقول لي بحصلش حاجة من الكلام ده، كان بيتهيألك انا نزلت لقيتك بتعيطي شلتك وطلعت. لكن بعد مرور سنين طويلة جدا اكتشفت ان اخويا كان بيكذب، واكتشفت ان اخويا دخل جوه، اكتشفت انه كان مخبي عليا كل ده علشان خايف عليا بس ان انا اعيش مرعوبة. ف فضلت مدة طويلة أتحايل عليه، أتحايل عليه كتير جدا. يحكي لي شاف إيه لما دخل جوه، لكنه كان بيرفض يحكي. هسيبكم مع أخويا لأنه قرر يحكي. اسمعوا بنفسكم هو شاف إيه جوه لما دخل. أنا مش من عادتي إن أنا أحب أحكي حاجة زي كده، لكن بعد إلحاح سماح إنها تطلب مني إن أنا أحكي، أنا هحكي وهقولكم اللي أنا شفته بالظبط، أو هقولكم الموقف بالظبط حصل إزاي. أنا كنت فوق في الشقة، وهي كانت دايما مملة وتحب تنزل تلعب، بس في الآخر طفلة يعني، وهم لما بيخرجوا أنا كأي شاب يعني ببقى عايز بقى أركز في أي حاجة، أدخن سيجارة، أعمل أي حاجة يعني إيه. فهي ألحت إنها تنزل فقلت لها انزلي، وكنت كل شوية إيه أفتح باب الشقة وأنادي ترد عليا فاطمن فاطلع، والأهم من كده إن البوابة الرئيسية مقفولة فخلاص فأنا مطمن عليها. لكن في لحظة الحال اتبدل كله. كنت قاعد في الأوضة وبدخن سيجارة. اتخيل ليا في اللحظة دي إن سمعت حد بينادي عليا. كان صوت راجل كبير عجوز، وكان بينادي عليا بصوت واطي جدا، محتاج تركيز علشان حد يسمع، واسمعه وهو بينادي وبيقول لي فوق. بصيت حوالي يمين وشمال، مفيش، لكن اللي فوقني اكتر كان صوت اختي وهي بتصرخ. نطيت من مكاني حرفيا، نزلت اجري على السلم حافي. لما نزلت اللي شفته بالظبط، شفت اختي واقفة منهارة، وسمعت رزعة باب المنور وهو بيتقفل، وسمعت صوت السلاسل وهي بتتشد. فضلت احاول افوق فيها. انا معرفش هي بقى كانت فاكرة الحكاية دي، كانت واقفة عاملة زي التمثال اللي ما بينطقش، عياط عياط عياط، وفجأة سكوت تام وبتشاور على باب المنور. فانا من خوفي قلت لها لو ما قلتيش في ايه وما تكلمتيش انا مش هعمل حاجة، طول ما انتي ساكتة كده انا مش هعرف اساعدك، قوليلي في ايه وخايفة من ايه عشان اتصرف. وكان ده جاب نتيجة الحقيقة. بدأت سماح تتكلم وتحكيلي وتقولي في راجل عجوز طلع من باب المنور وكان بيسلم عليا وعايز يكلمني وبيقولي ازايك. انا ما كدبتهاش لأسباب كتير. السبب الاولاني الصوت اللي انا سمعته فوق، العلاقة ايه معرفش. السبب التاني صوت باب المنور وهو بيتقفل. السبب التالت صوت السلاسل. بس انا كل اللي جه في بالي ان كان اعوذ بالله كان في حد عايز يخطف اختي او يغتصبها او حاجة زي ما بيقولوا للأسف، وده بيحصل. هو بيقولوا ايه ما بيحصل يعني، او حرامي. عملت فيها شجاع، قلت لها طب خليكي واقفة هنا وانا هدخل اشوف في ايه وهقولك وهثبت لك ان مفيش حد جوه. بالمناسبة الباب ده عمره ما اتفتح، وعمري ما كنت اعرف ايه اللي تحت. معرفش اختي حكيت لكم ان احنا اصلا جايين مستجدين وان احنا ما كناش عايشين هنا اصلا ولا ايه. زقيت الباب، باب مصدي قديم كده والسلاسل فعلا مفكوكة، ودخلت. المكان ما كانش مظلم، في مصدر إضاءة بس أنا ما عارفش جاي منين، إضاءة خافتة جدا بس تقدر تخليك تشوف. عارف لما تبقى في الضلمة في صحراء مثلا ونور القمر ينور لك طريقك؟ أيوة، كان في حاجة أشبه بنور هلال ونور قمر مبينة، ها ملامح كده المكان. لا لقيت على الأرض مرتبة، ولقيت على الأرض حاجة زي أواني بس كان شكلها غريب جدا، حلل يعني بس مش شبه اللي احنا بناكل فيها، كانت غريبة قوي، أشبه ما تكون بحاجات معمولة من الطين. لو كنت واخد بالي كنت جبت معايا حتى تليفوني ينور لي أكتر، بس هو خلاص اللي اتفرض عليا أن أنا نزلت بالمنظر ده. فضلت أبص يمين وشمال، وأنا بتلفت من هنا لهنا في حاجة جريت، حاجة أشبه ما تكون بطفل صغير جدا جري، جري بسرعة قوي لدرجة أن أنا عيني ما لحقتش جريته. عناية كانت شايفة كويس، شفت حاجة، عارفين الهون وإيد الهون اللي بيبقى في حاجة زي السبوع والحاجات دي، برضو كانت معمولة من حاجة أشبه ما تكون بالطين، ومحدش سألني ده إيه وده ليه، لأن أنا التفاصيل كلها أنا معرفش وبحكيها مش لأول مرة، ممكن لتالت أو لرابع مرة، لأن أنا حكيتها لشخصيات متفرقة وهقول لكم حكيتها لمين في الآخر. وطيت وبصيت على الهون الطين ده، وكان جواه فعلا حاجة بتطحن جواه، حاجة أشبه ما تكون بأحشاء، حاجة لزجة. سمعت اسمي بيتنادى عليه تاني بنفس الصوت، بس المرة دي كان من ورايا وكان الصوت واضح. اتلفت، اللي شفته بالظبط كان كائن عاوز اوصفه لكم بالظبط، طوله قد طول طفل عنده سنة ونص، قصير القامة، لا طفل، ملامحه عجوزة، عجوزة جدا، لابس حاجة غريبة جدا، حاجة عاملة زي الخيش ولا حاجة، حاجة فعلا وماشة غريبة كده، وكان واقف مبتسم ابتسامة في منتهى الخوف اللي في الدنيا، مش هو اللي خايف، لا هو اللي بيخوف، ابتسامة مستفزة، وكأنه يعني أنا فار وقعت في المصيدة. مش هو طوله أقصر من ركبتي أو قد ركبتي زي ما بنقول، لكن عن الرهبة والفزع اللي أنا كنت حاسس بيه وأنا واقف قدامه عمري ما بنساها. ابتسامته السخيفة تحولت لما بدأ يتكلم وقال لي انت مش مرحب بيك في بيتي، سماح هي اللي مرحب بيها، اخرج وخليها هي تيجي. طبعا هو ما كانش بيتكلم بطريقتنا كده او باسلوب بقى ولا افلام الرعب ولا حاجه، واسلوب هادي جدا ومستكين جدا جدا. اما انا فكنت فائت النطق، لا بصد ولا برد ولا بنطق اصلا، خوف من المجهول، من كائن انا ما اعرفش هل ده بني ادم اصلا ولا لا. قرب مني، والمرة دي لما قرب بصيت على رجله، رجليه من تحت متنية فيها تجاعيد، مش تجاعيد سن، فيها تنايات غريبة جدا. وفي معلومة أنا معرفش هل كان بيتهيأ لي ولا لأ، بس هو بجملة بقى الحاجات الغريبة، أنا متأكد أن رجليه ما كانش فيها صوابع زينا، ليه كانت من قدام حاجة حاجة زي ما تكون قبة كده أو كأنه لابس حذاء عليها. مفيش صوابع. هو كان ملاحظ فضولي الشديد وخوفي، وكان ده من الواضح أنه بسطه وبيسعده جدا. معرفش استغرق الوقت قد إيه القعدة بتاعتي أو الوقفة بتاعتي جوه، لكن أنا كل اللي مريت بيه حالة من الصدمة فكرتني بحالة الصدمة اللي أختي مرت بيها أو كانت فيها لما نزلت لها. أنا عايز أطلع بره، سيبني أخرج بره. كان ده كل اللي بقوله، إن أنا فعلا عايز أخرج بره. سمعت صوت السلاسل وببص ناحية الباب اللي جاي من عنده إضاءة من بره، لقيت السلاسل بتتلف لوحدها وكأنها خلاص هتتقفل ومفيش حد موجود. استجمعت شجاعتي وكل اللي عندي من ذرة جرأة وجريت. جريت ناحية الباب. جريت جريت جريت بسرعة. والغريب ان برغم ان المكان كله صغير لكن انا جريت كتير قوي. جريت بما لا يتناسب مع المسافة ولا المكان اللي انا فيه. والتفسير مفهمش. لحقت الباب. فتحته وخرجت، وبمجرد ما خرجت السلاسل كملت واتقفلت. كنت في صراع هقول لأختي ايه ولا اعمل ايه. كل اللي قدرت عليه قمت شايلها وطلعت اجري بيها فوق. دخلتها حطتها على السرير ودخلت الحمام وفتحت المية وانفجرت في البكاء. عياط عياط عياط. وغسلت وشي وطلعت لها بسرعة وحاولت بشتى الطرق ان انا بس اقنعها ان كل ده كان تهيؤات. هي مش هتفتكر انها سألتني حتى وقتها، قالت لي هو انت بتعيط ليه؟ قلت لها لا ما بعيطش ولا حاجة، ده الصابون دخل في عينيا. لما ابويا رجع حكيت له كل اللي حصل. انا شاب كبير مش هينفع يكذبوني او يقولوا دي تهيؤات. ابويا جاب حاجة من اللي بتقطم السلاسل دي، زي البنسة والحاجات دي وبيقولوا عليها الزراطية والحاجات دي، بس كبيرة شوية. جبناها من ورشة برة. وكلم حد من زمايله، وزميله جاب اتنين معاه. وانا وقفت على السلم بعيد مرعوب. وقطموا السلسلة وفتحوا الباب ودخلوا، والضلمة بلعتهم هما التلاتة. وانا واقف مرعوب على ابويا لحد ما لقيته خارج. بص وقال لي سامح مفيش اي حاجة يا ابني من اللي انت قلتها موجودة جوه. المكان جوه خرابة، ده احنا لولا كشافات التليفونات ما كناش شفنا حاجة قدامنا. مستحيل يا بابا، مستحيل يا بابا اللي انت بتقوله ده يكون صح. يا بابا انا شفت واحد جوه وشفت حاجات وعيشة ومرتبة وشفت حاجات موجودة والله العظيم. يا ابني ما هو لو في حد جوه ما كانش لحق يعمل حاجة من اللي انت بتقوله. المكان جوه حرفيا معفن. انا عايز ادخل يا بابا معاكم. بابا عادي رحب جدا ودخلت معاهم تاني. اللي عايز اقوله لكم بقى ان هو مثلا مش حد كان موجود وهرب، لا لا لا، المكان يا جماعة ملامحه كانت متغيرة. المكان مختلف تمام الاختلاف عن اللي انا شفته. فضلت ابص حواليا واتلفت. صوت واطي قلت انا عارف انك عارف ان انا هنا وعارف انك شايفني. انت لو عندك الجرأة تظهر، ولا عشان احنا كتير انت دلوقتي خايف تظهر. بابا طبطب علي وقال لي اطلع يا ابني يلا اطلع، ملوش لازمة. حاولوا يرمموا السلسلة ويقفلوها بأي طريقة على الباب وطلعنا فوق. كل كلامهم ليا الحقيقة يعني أبويا وحد معاه استفسارات كتير كتير وأسئلة ووصف لنا واحكي لنا في ما عدا الطرف الثالث أو اللي جه مع زميل أبويا وقال لي هو أنت بتتعاطى حاجة يا ابني؟ أبويا الله يكرمه يا رب رد عليه وقال له ابني متربي ما عندناش إحنا الحاجات دي حتى لما بيدخن بيدخن من ورانا. وكان القرار إن أبويا هينزل ويسأل أي حد من الناس المعالجين أو أي حد من المشايخ. وسمعنا بقى يا جماعة كلام كتير جدا. مرة يقول لك إيه ده العمار، ومرة يقول لك ده جن، ومرة يقول لك ده مارد، ومرة يقول لك ده حد من سكان الأرض وكان طالع ياخد أختك، ومرة يقول ومرة يعيد ومرة ومرة وما نعرفش إيه. للأمانة لا شفته من وقتها ولا الموضوع اتكرر تاني، بس كان بالنسبة لي المكان ده زي ما يقولوا كده حطيت علامة إكس. كنت لما باجي أنزل واجي عند الباب البدروم أجري، لما باجي أخرج وأبقى برا وداخل وأعدي من عنده أجري على طول، حاسس بالضلمة اللي جاية من جواه دي في مليون عين بتبص عليا منها، على طول حاسس برهبة وخوف منها. منعت تماما ان سماح تنزل لوحدها وتعدي غير وانا معاها او حد يكون معاها من البيت. الحمد لله ما حدش كذب بي، وانا فضلت محتفظ بالسر ده لمدة طويلة جدا. حتى لما حكيته بقى حكيته لحد من زمايلي وقبلها طبعا لوالدي وزمايله، ولما قررت احكيه لسماح ما حكيتوش بالتفاصيل دي، هي النهاردة بتسمعها لأول مرة. هتسألوني طب وأخبار البيت ده إيه؟ إحنا سافرنا تاني على فكرة، قعدناش كتير، أبويا عرف يرتب شغل تاني وسافرنا ومشينا. طب البيت مكانه فين؟ البيت موجود عند منطقة سوق مجرى العيون. مفيش تفاصيل نقدر نقولها اكتر من كده علشان ممكن يكون حد من اللي بيسمعنا اجره او حاجه، فملوش لازمه ان احنا نخوف حد. ربنا شاهد على ان كل اللي بقوله لك يا استاذ احمد واللي بيسمعوك كله حصل حقيقي، اذا كان لاختي سماح ولا ليا انا. والتجربة جديدة، صاحب التجربة أو اللي بعت أو بعت التجربة بيقول يا جماعة العرايس أنا مصر ومصمم إنها فيها مشاكل، الدمى والدباديب والحاجات دي بقى أنتوا مش عايزين تقتنعوا أنتوا أحرار، لكن أنا مصمم وأبصم بالعشرة إنها مرتع للجن والعفاريت. بنت أخويا كان عندها عروسة مامتها جايبها لها وما بتفرقهاش في كل مكان وأي وقت، حتى أثناء النوم تاخدها في حضنها، كانت مرتبطة بيها. وجات فترة بسبب ظروف ما أخويا ومراته وبنته جم يقعدوا عندنا فترة، وكانت يعني علشان الأماكن وضيق الحاجات كانت أخت البنت بتنام معايا في الأوضة بتاعتي، وطبعا العروسة لازم تكون موجودة معانا. في ليلة صحيت مفزوعة على صوت بنت أخويا بتصرخ وبتقولي الحقيني الحقيني ابعديها عني. لما بصيت على بنت أخويا لقيتها مغمضة نايمة وبتعيط بدموع، فضلت أصحي فيها وكانت الدنيا في ملكوت تاني، في سبع نومة حرفيا. قلت أعمل إيه، فضلت أطبطب عليها طبطب عليها لحد ما بطلت عياط. أقسم بالله العظيم اللي بقوله ده حصل. لقيت العروسة بتاعتها على السرير التاني اللي قدامنا، ما هما سريرين صغيرين، هي كانت بتنام على سرير صغير وساعات تقوم جاية نايمة في حضني، كانت لما تخلص تنام وتروح في النوم أقوم وديها على سريرها أو أسيبها على السرير وروح أنا على السرير التاني. لكن على السرير التاني لقيت العروسة نايمة هناك وكأن حد شالها وحطها على السرير التاني. أنا قمت فزيت وقفت كده زي ما بيقولوا في مكاني وبصيت للعروسة، والله العظيم أنا كنت ببصلها وهي بتبصلي، والله كانت بتبصلي وكأنها بتتحداني. قولوا عليا بقى مجنونة مخبولة. شلتها وقمت حطها تحت السرير ونمت. لما نمت حلمت بواحدة ست بتاع 70 سنة مثلا، داخلة الأوضة زي الحرامية وأنا نايمة وهي مش واخدة بالها مني وشايفاها ومرعوبة منها، ووصلت عند السرير وجت تحت السرير وطلعت العروسة ونيمتها في حضني تخون وقامت متلفتالي وابتسمت وخدت بعضها وخرجت. وهي عند باب الأوضة اتكلمت وقالت لي ما ترميهاش تحت السرير تاني ولا تحطوها في الدولاب وتقفلوا عليها تاني. كل ده طبعا كان حلم مش حقيقة، يمكن من التركيز من القلق الله أعلم. صحيت رحت جنب بنت أختي على بنت أخويا على السرير وحضنتها وبدأت أحس إحساس ما بين النوم والحقيقة، حاجة كده زي الغفوة كده يعني. وأنا في المرحلة دي نفس الجمل بتتكرر، ما نقفلش عليها الدولاب تاني، ما نرميهاش تاني. فقت فضلت استغفر ربنا واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وصحيت قلت أنا مش هنام تاني خلاص، أنا أعصابي تعبانة ومش هنام تاني. لما جه وقت الفطار وصحيت بنت أخويا قالت لي هي جاتلك، هي قالت لي إنها جاتلك. هي مين يا حبيبتي؟ العروسه. ما العروسه انا بشوفها كل ما بنام، وكانت امبارح زعلانه وبتقول انكم هتحطوها في الدولاب وانها هتيجي تقولك ما تحطيهاش في الدولاب، وكانت بتعيط، وعشان كانت بتعيط انا كمان كنت بعيط. وبعد شويه رجعت جات لي تاني وقالت لي انتوا ليه بتحطوني تحت السرير، وقالت لي ان انت هتحافظي عليها مش هتخلي حد يرميها ولا يحطها في الدولاب ولا تحت السرير. انتوا متخيلين لما اسمع الكلام ده من طفلة لتفاصيل حصلت بجد؟ طب بالمناسبة بقى خدوا دي، احنا من كتر ارتباطها بالعروسة احنا فكرنا اصلا قبل ما كل ده يحصل في حوار بيننا وهي ما سمعتوش ولا كان هينفع طبعا انها تكون موجودة فيه، ان احنا هنخفي العروسة في الدولاب ونقول لها ضاعت، لأن أنا اللي اقترحت بصراحة وقلت لهم الارتباط المرضي بالعرايس ده أنا ما بحبوش، العروسة دي لو ضاعت ولا حاجة البنت هتنهار فلازم إحنا نعمل أي حاجة. فبدأوا بقى كل واحد يقترح اقتراح من الاقتراحات اللي هي قالتها لي. حد عنده تفسير؟ حد عنده سبب؟ حد عنده تجذيب ان الدومة والعرايس وراها حكايات كبيرة قوي؟ انا عن نفسي سرحبت نفسي من الموضوع كله وبقيت اسيبها تاخدها في حضنها، تاخدها بقى في بقها تاكلها ولا ليا اي دعوة. عارفين بنت اخويا قالت لي ايه؟ قالت لي ان العروسة مبسوطة مني. ايوه مبسوطة مني. لسه مكملين تجارب حقيقية حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك لو ما اشتركتش في القناة اشترك فيها، هي عدت 1,000,000 وطبعا ده بكرمكم الجميل، واعمل لايك للفيديو وفعل علامة الجرس علشان تستمتع بكل الرعب اللي هينزل في الفترة اللي جاية في المناسبات الأعياد الجميلة اللي احنا فيها. لو عايز تطلب قصة رواية نادر فودة من مندوب التوصيل بتاعنا ويوصلها لك أو يتم توصيلها ليك بالشحن، ولو هو في مكان قريب من حضرتك ممكن يتواصل معاك أو حضرتك تتواصل معاه، هتتصل بيه أو تتصل بيه أو تبعت له على واتساب رقم 011-282-5383 011-282-5383. طول عمرنا بنسمع عن النداهة، ياما يونس عمل لنا قصص عن النداهة. بتكون في بلاد الأرياف وتسكن ترع ومصارف وسوائي، وتظهر في الضلمة زمان وتفتن الرجالة بالسحر والأنوثة، ولما الراجل يقرب منها يتقتله ويلاقوا جثته طافية على مية الترعة، وأحيانا ما يلاقوش الجثة خالص، يتاخد عقله زي ما خدت قلبه. ما بين الحقيقة والخرافة الشعبية بتظهر حكاية تانية عن شيء غير معلوم صفته لكن معلوم اسمه، الجنية، جنية النيل اللي عندها نفس مقومات النداهة في جذب الرجال من جمال ساحر وفاتن شكلا وجسدا وكل حاجة. عم فايز واحد من اللي حصل معاه موقف من المواقف دي، ومش معاه تحديدا ولكن مع خاله اللي فقدوه بسبب الجنية. تعالوا نسمع شهادة عم فايز بنفسه وهو بيقول لنا: أنا كنت صغير وكان ليا خال وحيد على 8 بنات وهو أصغرهم، وكان في بداية 70s كده، كان شايف نفسه زي أي شاب، وبما انه ولد على بنات كتير كان متدلع حبتين ثلاثة. كان تقريبا في الوقت ده عنده يجي 25 سنة. كان وسيم جدا، يعني خضرة وبيضاني، كان شبه الاجانب، يحب السهر. زمان يا ابني الليل ما كانش زي دلوقتي، الدنيا كانت تقفل بدري، وبما اننا كمان من خارج حدود العاصمة، من احد يعني محافظة من محافظات الدلتا، فكان من المغربية كده الناس بتختفي من الشوارع، لكنه برضو بيحب يسهر. كان بيحب الصيد ويروح مع زمايله يقعدوا على النيل بالليل، وساعات كان يروح لوحده لما يبقى متضايق ومخنوق ويقول القعدة دي بتريحه. وفي ليلة رجع البيت تعبان قوي، كان جسمه بيترعش مع اننا كنا في عز الصيف، كان عمال يهزي ويخرف بكلام مش مفهوم. عمري ما انسى اللي كان بيقوله، كان عمال يقول: عايزة تخدني. وفضل يقول انه خايف وما تسيبوهاش تاخدني. ستي بقى اللي هي جدتي يعني اتصلت بالدكتور، دكتور العيلة، صحته من النوم، ولما جه وشاف حالته قال ده عنده حمى شديدة ولازم يروح المستشفى فورا. وديناه المستشفى بس كانت حالته بتسوء. 3 أيام عدوا وهو بيخرف بنفس الكلام والحمى عمالة تزيد، وأمي وخالاتي منهارين. في اليوم الرابع الصبح بدون مقدمات الحمى راحت. الدكتور نفسه كان مستغرب وعنده ذهول، ولكنه مبسوط ان مريض من المرضى بتوعه خف وخلي بقى كويس قوي، وكتب له خروج. كأن الحياة دبت في قلوب الكل، كل بدأ يضحك بعد ما كانوا بمنهارين وبيموتوا. اقولك على حاجة، دول كانوا بيحضروا خلاص ان هم هيدفنوا فين وهيعملوا ايه. ورجع البيت، وبالليل اصر انه ينزل مع واحد صاحبه. فسابوه ينزل. ومن وقتها مرجعش، محدش يعرف هو راح فين. صاحبه قال قعدنا على القهوة كام ساعة، بعدها قال لي أنا عايز أروح أصطاد. كنا بالليل. قلت له ليه؟ قال لي في بنت حلوة بشوفها هناك، لازم أروح أقابلها تاني. فأنا شبطت في الكلمة أنا كمان، وقلت له أيوة يا عم ما أنا عايز أجي. قال لي تعالى. هسبقك على ما أكون قعدت معها شوية وبعد كده تيجي. رحت في المكان اللي كنا بنصطاد فيه، ما لقيتوش، لكن لقيت الجزمة بتاعته. هل معنى ان انا لقيت الجزمة انه نزل؟ معرفش معرفش. بلغوا الشرطة وعينوا فريق غطس متخصص ومسحوا كل المنطقة، ما فيش اي اثر للجثة تماما. ولحد النهاردة محدش يعرف هو راح فين. هل غرق فعلا ومات، ولا هل هي خدته؟ تعرفوا انه امه المسكينة كانت بتقول يا رب تكون الجنية خدته بس ما يكونش مات. الحقيقة ما حدش وصل لمعلومة، بس لحد يومنا ده كان كل ما حد يجيب سيرته يقوله أيمن ده كان زنت الشباب، ده كان كل رجالة البلد نفسهم يتجوزوا لبناتهم، وكل الأمهات نفسها تاخدوا لبناتها. لكن هنعمل ايه؟ جنية النيل خد. القصة دي بيحكيها حد عنده 60 سنة. بيقول وانا في اوائل العشرينات كنت ساكن في منطقة شعبية، البيوت فيها نظامها غريب شوية، عبارة عن 3 ادوار منهم دور ارضي، وكل دور فيه مجموعة من الاوض، وكل أسرة ساكنة في أوضة، وكل دور حمام ومطبخ خاص لي، لكن بيشتركوا فيهم نفس سكان الدور الواحد. وأسرتي بالكامل كان ليها الحظ إنها تاخد الدور الأول بالكامل. أمي ليها أوضة، وأخواتي البنات كل واحدة متجوزة في أوضة، وكذلك أخواتي الرجالة، وأنا الوحيد اللي ما كنتش متجوز. بس من حظي إن أنا كان ليا أوضة لوحدي. وكان في الدور الأخير في أوضة فيها بنت وأمها. الكلام ده أنا بقول لكم من زمان. على طول بيتخانقوا مع بعض، والزعيق والصويت وحاجة خانقة. وكان دايما أخواتي البنات يصلحوا بينهم. وفي يوم كده زي ما بيقولوا ما طلعت له الشمس، البيت كله كان فاضي. معرفش الناس كلها راحت فين كده بإخواتي، كله وبأمي راحوا فين. رجعت من بره واستغربت ان البيت اللي فيه اكتر من 60 بني آدم كلهم مش موجودين. دخلت اوضتي وكنت جايب اكل وفرشت وبدات اكل، سمعت صوت واحده بتصرخ، صرخات صرخات صرخات مدويه محدش يحتملها. ولقيت هبد على باب اوضتي، يريد فتحت، شفت اسوأ منظر في حياتي. شفت البنت جارتنا مولعه، النار ماسكه في جسمها كله، شدت بطانية من بطاطين الصوف وحاولت الفها بيها وطفيها. خمدت النار، لكن بعد ما شوهت جسمها كله وقعت من طولها. الجيران كانوا اتجمعوا واتلموا على الصريخ، شلناها وديناها المستشفى. على ما وصلت كانت ماتت، ودفنها تاني يوم، وعزاها كان بالليل. وعرفنا من امها ان من كتر المشاكل بينهم كانت دايما تهدد انها تولع في نفسها، لحد ما نفذت التهديد يا ابني، والتهديد بقى حقيقة. عمري ما بنسى منظرها وهي مولعة والنار ماسكة في جسمها. أقول لك على حاجة. النار كان ليها عينين وبق. أقسم لك بالله النار كان ليها عينين وبق وهي ماسكة فيها. بعد ما خلصنا العزا وكل واحد روح بيته دخلت أوضتي. شوية وسمعت نفس الصراخ تاني ونفس هبدة الباب تاني. وقفت ترعش مكاني، وقفت ترعش. فتحت الباب ما لقيتش حد، ما لقيتش. اتأكدت ان اللي بسمعه مش حقيقي، تهيؤات. ثم ان اوضتي اول اوضه على السلم وهي ولعت في نفسها، فكان طبيعي تجري من فوق وتنزل عندي. هو ده التفسير اللي خلاها تختارني. دخلت الاوضه وقفلت على نفسي الباب ونمت. نفس الصويت ونفس الخبط والهبد على الباب، وسمع واحده عماله تقول الحقني يا راشد، الحقني يا راشد. وانت قعد. وفضل الموضوع ده يتكرر كتير. وتأكدت ان دي حفرتتها. كنت اسمع دايما ان اللي يموت غرقان ولا يموت محروق ولا قطر ضربه العفريت بتاعه بيطلع. ما كنتش بشوف، لكني شفت بعيني. بس في مرة لما سمعت الصويت ما سمعتش خبط على الباب. فضلت مستني الخبط اللي هيجي على الباب. مفيش، مفيش. شميت ريحة حاجة بتتحرق، حاجة زي ما يكون بني آدم جلد لحم بيولع. الريحة جاية من عندي من الأوضة. بص لقيت في دخان بيطلع من ركن من الأوضة عندي. دخان عمال يكتر يكتر يكتر. جريت جبت البطانية وفضلت خبط على الأرض، مش لاقي مصدر للدخان أصلا ولا مصدر للنار. في عز ما أنا بخبط البطانية فجأة لقيت مفيش دخان، مفيش أي أثر لأي دخان. الباب وطلعت اجري. خبطت على اخواتي في الاوض وقلت لهم انا من يوم ما ماتت انا ما شفتش يوم. انتوا كلكم كنتوا بره وانا اللي شفت الغم لوحدي. حد يتصرف، شوفوا لي حد يعالجني. عارفين الشيخ لما جه قال لي ايه؟ قال لي انت ازاي خليت البطانيه اللي انت غطيتها بيها في الاوضه عندك، اللي طفيتها بيها، انت مش عارف ان ده غلط؟ لا معرفش. البطانية اللي انت طفيتها بيها دي لازم تدفنها، ارميها، ابعدها عن اوضتك. وبعدها كل حاجة يا ابني هتسكت وتهدى. فعلا عملنا كده، وكل حاجة سكتت، وكل حاجة هديت. وكان تقريبا هي البطانية هي السبب. لكن أنا لحد دلوقتي فاكر شكل النار اللي عينين، فاكر شكلها وهي بتصرخ، فاكر صوت الصرخات اللي طالعة من النار. مش صرخاتها هي، كانت صرخات زي ما تكون النار بتصرخ، بتستمتع وهي بتقطع وبتحرق في لحمها حتة حتة. عمري ما بنساها، عمري، حتى وانا كبير كده. زمان وأنا صغيرة، كان عندي يجي 10 سنين، جدي خدني معاه مشوار ما كنتش فاهمة قوي ساعتها. اللي عرفته إن إحنا روحنا النيابة المسائية بدون حد أو نعمل حاجة معينة وهنمشي على طول. لما طلعنا للمكان اللي المفروض قصدينه كان شبه فاضي وكان في استراحة. جدي قال لي اقعدي هنا وانا مش هتأخر عليك، ما تتحركيش، خليكي مكانك لحد ما ارجع لك وهاخدك ونمشي. قعدت علشان استناه ومشي. بصيت عليه دخل اوضه في اخر الطرقة وانا قاعدة هادية. انا مش من طبعي ان انا كنت عيلة شقية يعني. كان في شباك في وشي بيطل على ساحة مستشفى، وكنت شايفة من بعيد دكك مكسرة وكراسي وسط جنين، واضح ان محدش مهتم بيها، وفي زبالة كتير. وسمعت صوت عيل صغير من تحت بيقول لي انزلي العبي معايا. مش شايفاه، خايف انزل لجدي زعقلي وكسرت كلامه. فضلت قاعدة مكاني ومركزتش. رجع الصوت تاني يقول لي انزلي العبي معانا، المرة دي قال معانا مش معايا. اتحركت في اتجاه الصوت اللي جاي من الشباك وبصيت، لقيت في الجنينة بتاعت المستشفى حد واقف وبيشاور لي بإيده ان انا اروح له. وجري لقيته راح وسط عيال تانية. كلهم واقفين بيشاورولي. عيلة صغيرة دول أطفال وأنا زي زيهم عايز أنزل ألعب معاهم عادي يعني. الوقت ده كلهم اختفوا، اختفوا من قدام عيني. سمعت صوتهم بينادوا تاني، وصوته هو بيقول انزلي العبي معانا جاي من ناحية تانية. الناحية التانية ما كانتش بقى عند شباك، كانت عند بلكونة مقفولة في الأوضة. جريت على البلكونة فضلت حاول أفتح فيها، كانت صعبة أوي لحد ما اتفتحت. كان سورها قصير. بصيت لقيتهم في حتة جديدة وكلهم بيشاورولي إن أنا أنزل ألعب معاهم. لحد كده وكله عادي. اللي مش عادي ان انا فوقت لقيت نفسي في الارض وجدي عمال يستغفر وشالني ومشي بيا من المكان. الكلام وطرطيش الكلام اللي سمعتها زمان وانا طفلة انه لحقني قبل ما موت نفسي. لما كبرت كان الله يرحمه توفى، سألت ماما، لا يا ماما أنا عمري ما بنسى الحكاية دي، هو إيه اللي حصل؟ قالت لي أنت طلع لك عفريت، طلع لك عفريت من المشرحة اللي تحت في المستشفى. قلت لها إزاي؟ قالت لي جدك لما خلص اللي كان بيعمله رجع الأوضة لقاكي واقفة على سور البلكونة وخلاص هتنطي تحت. بس انا يا ماما انا ما وقفتش على سور البلكونه، انت يا بنتي ما كنتيش حاسه بحاجه. جدك بيقول شبه اتخرس وخاف يزعق ولا يقول اي كلمه فتتخضي فتقومي وقع. بيقول فضل يتسحب يتسحب يتسحب لحد ما جاء وقام شدك من رجليك مكعبلك وقعك في الارض. طب يا ماما انت عرفتوا منين ان انا طلع العفريت؟ جديك بيقول انه لما شدك وقعك في الارض لقى في عيل صغير بيبصله في البلكونة، عيل شكله خوف وبيبصله بنظرة كلها شر، وقال له احنا عايزينها تلعب معانا تحت، وقام واقف على السور وناطط. جدك بيقول بص من البلكونة لا شافه ولا شاف غيره ولا شاف اي صريخ من يومين. خدك وجي يجري بيك على هنا، وفضل يا بنتي حالته صعبة وحالته متبهدلة جدا بسبب انه كان حاسس انه هو هيكون السبب في موتك. انت تعرفي كمان هو عمل ايه؟ راح هناك وفضل يسأل وعرف ان في قريب دخل المشرحة اللي هناك 10 أطفال ميتين، كان حاجة زي فلوكة في النيل واتقلبت بيهم يا ولدة كلهم وماتوا. وتقريبا يا بنتي كان ده عفريت حد منهم وكانوا عايزين ياخدوكي. أنا سورية، من صغري عندي فضول أجرب الأشياء الغريبة اللي الناس بتخاف تقرب منها، وبحكي تجربتي دي علشان مش عاوزة اللي حصل معايا يحصل لأي حد غيري. لكم مطلق الحرية في التصديق من عدم. الناس اللي بيبقى عندها فضول لممارسة أشياء غريبة امنعوا نفسكم وامنعوا شغفكم وتفكروش تجربوا وتخطروا بحياتكم أرجوكم. بعد اللي حصل عندنا في سوريا قررت عيلتي تسافر لبلد تانية دون ذكر اسمها، وهنا بدأت الحكاية. كان بيبقى عندي وقت فراغ كبير جدا، كل حياتي داخل البيت في بلد غريبة عليا معرفش فيها حد. كنت بستغل الوقت ده في متابعة أفلام الرعب، لأن من محبي وعشاق أفلام الرعب. كنت ممكن أقعد باليومين ما نمش وأفضل أتفرج على أفلام بدون انقطاع، ولما أخلص أسمع قصص الرعب الخاصة بيك أنت تحديدا، لأني من عشاق رعب أحمد يونس، وكمان أقرأ وأحمل الروايات الخاصة بيك رعب نادر فودة. تفكيري وصلني أني أبحث عن طريقة لتحضير الجن زي ما بسمع من الحكايات الغريبة. قلت في نفسي أهو تكون حاجة جديدة تكسر الملل، فضول وتخلصني من الروتين. بدأت أبحث كتير جدا، وصلت لمنتدى مشهور جدا لتحضير الجن. قلت هجرب، يمكن يكون كلام وخلاص، بس هو فضول نعمل بأي حاجة. كان مكتوب الخطوات كالتالي: كأس بي دماء قطة، يشترط أن تكون هذه القطة سوداء، القليل من دماء المحضر ومزجها بدم القطة، يشرب المحضر القليل من المزيج، يتم رسم دائرة بالدماء الممزوجة في أرض الحمام، وبباقي الدماء يرسم نجمة سداسية الشكل داخل الدائرة. كان في الخطوة دي بعض الطلاسم، وسمحني مش هقدر أبعتها ولا أقولها لأنها حقيقية، ودي آخر خطوة أني أقف في منتصف الدائرة وأقرأ الطلاسم دي. مش عارفة كان عقلي فين ساعتها، مفكرتش ولو للحظة واحدة في عواقب اللي هعمله. رحت جبت كاس وسكينة، وببرود غريب جرحت ايدي وسال الدم في الكاس، وداويت الجرح وربطت ايدي بشاش، وخرجت للشارع ابحث عن القطة السودة لمدة 4 ساعات متواصلة وملقتش. صدقني لو قلتلك لما تعبت ورجعت لقيت قطة سودة صغيرة قدام باب البيت كنت فاكرة انها صدفة، لكن بعد اللي حصل ادركت ان الشيطان كان بيقودني ليه ولطريقه. وجود القطة دي مش ممكن يكون صدفة، على الاقل ده من وجهة نظري، وانتوا زي ما تحبوا فسروها بالشكل اللي انتوا عايزينه. بدون ما افكر ابتسمت ومسكت القطة واخدتها ودخلت البيت. كنت اليوم ده في البيت لوحدي، وكل الظروف تخليني اقدر اكمل في طريق شغفي. كتبت الطلاسم على ورقة وأخذت الكاس اللي فيه دمي والسكينة ودخلت الحمام وجبت السرنجة وغرستها في القطة وسحبت منها دمها، دم كتير. وبعد كده فتحت الباب ورميتها، كانت عايشة عشان ما اكدبش، وكملت بدمها باقي الكاس. أنا مش حاسة باللي أنا بعمله ولا مدركة عواقبه، هل أنا فعلا اللي بعمل ده ولا في حاجة مسيطرة عليا؟ كانت أول خطوة داخل الحمام إن أنا أشرب شوية من الدم، مش قادرة أعمل ده ونفسي مش جايباني، قرفانة جدا. لكن زي ما قلتلكم أنا بدأت أحس إن في حاجة بتوجهني وبتسيطر عليا. شربت بق صغير من الدم وبعدها بدأت برسم الدايرة وجواها رسمت النجمة السداسية، وبعدها وقفت في منتصف الدايرة وبدأت أقرأ الطلاسم اللي برضو مش هقولها. وبعد ما خلصت قراءة الطلاسم مفيش أي حاجة حصلت ولا اتغيرت، رجعت عدت الطلاسم مرتين كمان وبرضو مفيش حاجة حصلت. قلت في نفسي ده طلع كلام فارغ ومفيش حاجة اسمها تحضير أصلا، أديني جربت وعرفت كويس إن أنا ما دبحتش القطة ولا موتتها. قلت دي مدونات بتجيب مشاهدات وخلاص علشان تجيب فلوس. مسحت الدم وغسلت الأثار المكان وبدأت أتعامل عادي. فتحت اللابتوب ودخلت أدور على فيلم حلو أتفرج عليه. سمعت صوت قطة بتنولو، ببص لقيت القطة السودة اللي أنا رميتها برا واقفة على باب قطي. اتخشبت مكاني، بعدها سمعت صرخة، صرخة أمي. جريت لقيت أمي واقعة على الأرض، شلتها بصعوبة جدا وقعتها على الكرسي وفضلت أفوق فيها، على وشها ملامح رعب رهيب. سألتها ليه يا ماما في ايه؟ قالت لي أنا شفت خارج من باب أوضتك حاجة سودة بشعة أكبر من الكلب، عينيها حمرا بلون الدم. قلت لها لا يا ماما كان في قطة. قالت لي قطة ايه؟ بقولك حاجة ضخمة جدا. هديتها وجبت لها مية تشربها، قلت لها أكيد كان بيتهيألك، قومي يا ماما ارتاحي وكمان أنا هنام. معرفش اقتنعت ولا لا بس قامت ونايمتها. رحت أوضتي وبدأت أنام، أحاول أنام وغمضت عينيا، وفي المنام شفت كائنات كتيرة سودة ملهاش وصف محدد، عينيها حمرة جدا وضخمة البنيان بنفس الوصف اللي ماما قالته، والسما كان لونها دم، أيوة دم، والجو حر جدا لا يطاق. أنا صحية ونايمة في نفس الوقت، حاسة بالحرارة الشنيعة والأصوات اللي بتصدر من الكائنات دي بتخترقني. ومن وسط الكائنات دي ظهر منهم واحد أضخم جسمانيا، مجرد ما ظهر أنا اتكتفت وجيت أصرخ، صوتي ما بيخرجش وكأن بقي اتقفل. حتى القرآن مش فاكران أنا أقوله في دماغي. الباب يفتح بقى، قدرت اتحرك بسرعة، رحت كأني أوضتي دي هي الملاذ الأخير لي. دخلت اللابتوب بتاعي شغال، جريت وشغلت القرآن، بس بصيت لقيت في حد نايم على سريري. الحد ده كان أنا، أيوة أنا. القرآن سكت وانعكاسي أو الشخصية التانية الممثلة ليا قامت قعدت على السرير وفتحت عينيها على الآخر وعينيها كانت كلها بيضة وصرخت بأعلى ما فيها من صوت، ومع صرختها أنا وقعت من طولي. اكتشفت إنه كل ده كان كابوس. قمت منه عندي ألم رهيب في بطني، طبعا نتيجة شرب الدم اللي شربته. من اليوم ده حياتي اتحولت لجحيم، بشوف كوابيس مخيفة. ماما على طول بتبص لي نظرات تفحص وكأنها فاهمة أو حاسة بحاجة. اضطريت أعترف لها بكل اللي عملته. قالت لي أنت مريضة نفسيا ولازم تتعالجي، اللي بتعمليه ده واللي بتقوليه ده مرض نفسي. وديتني فعلا لدكتور نفسي وكتب لي شوية أدوية. الكائن أو الكائنات دي فضلت أشوفهم يوميا. كنت بشرب كمية قهوة مش طبيعية، مشروبات طاقة علشان ما نمش. وصلت يومين من غير نوم. مجرد ما رحت للدكتور وبدأت أحكي رحت في النوم، شفته بيتحرك في المكتب، نفس الكائن المخيف البشع، وواقف ورا الدكتور وبيبصلي بنظرات كلها شر. ولقيت صوت بيتردد في وداني وبيقول لي انت حضرتيني اصرفي. في اللحظة دي أدركت إن أنا فعلا حضرت حاجة، وأنا بغبائي فاكرة إن ده ما حصلش. لمدة 3 شهور بلف على معالجين بيحاولوا يصرفوا، واللي كلهم أجمعوا على حاجة واحدة بس، إنه بينتقم مني لأني حضرته بدون سبب وده تسبب في أذى لي، وإن انصرافه وصرفه مش هيحصل غير بعد ما ينتقم مني وبعد ما يدمر حياتي ونفسيتي. وده اللي فعلا حصل. انا لحد دلوقتي بمر بمراحل نفسية متخبطة جدا، بشوفه بسمعه بيوعدني انه هيمشي وانه خلاص قرب يعفو عني وانه خلاص صرفه بقى قريب جدا، لكن امتى وازاي معرفش. حذرني تماما من اللجوء للمعالجين بالقرآن وقال لي سيبيني انا هنصرف وقت ما انا قرر ان انا امشي واحس ان انا انتقمت واخدت حقي منك. بيقولوا عليا مريضة نفسية وبيقولوا عليا بعاني من هلاوس وعندي هارانويا وعندي كل عقد الدنيا. يمكن انت يا يونس واللي بيتابعوك الناس الوحيدة اللي تصدقني، وما تكذبنيش وتدعي لي ان ربنا يصرفه. شايفين؟ حضر. احنا استلمنا درع اليوتيوب، الدرع 100,000 بقاله ممكن سنة. الحمد لله دلوقتي ده الدرع الذهبي جاي لي بقاله مثلا. الحقيقة اليوتيوب بعتوه بقالهم حوالي شهر وشوية والله، بس هو نظرا للظروف ومعرض الكتاب والرواية والحاجات دي فكنا عايزين نتفرغ كده ونحتفل بيه، فقلنا لازم بقى النهاردة ايه نعمل ده، نفتح الدرع وانتم موجودين وتتفرجوا معي. بصوا بقى did it. One mission, one channel, and more thing. 1 million subscribers. Congratulations, Mr. Ahmed Hiss. لا لا الذهب غير يا جماعة. Presented to Ahmed Younes for passing 1 million subscribers from you. شايف ان يونس بيقدم حاجة حلوة. عايز اشكركم كلكم. والدرع ده يعني ده تكريم منكم ليا، وده حاجة انا فخور بيها والله بجد. يعني حاجة ساعات الواحد في المفاجآت الحلوة كده تحس انه مش عارف يتكلم، مش عارف يقول، بس هو الفرحة عارمة وكبيرة وتستاهل الواحد يفرح. وبتيجي في اوقات انا محتاجها جدا. شكرا لكل اشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب. شكرا للناس اللي وصلوني اللي أنا فيه دلوقتي. شكرا ليكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. وعقبال هو الدرع اللي بعد الذهب ايه؟ المسني؟ المسني؟ في درع يعني جاي إن شاء الله. إن شاء الله يكون بعد ده بقى. ده الدرع الذهبي. وصلنا عليه قناة أحمد يونس على يوتيوب. المفروض بعد الفيديو ده بقى القناة تنط بقى، عايزين أكثر أكثر أكثر أكثر. كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها. وهيبقى موجود هنا لمده حلوه في كافيه المعلم عشان اللي عايز يتصور يجي يتصور. انا قلت لك تعالى، قلت لك تستاهلوا اكتر من كده.